أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد فإن أصدق الكلام أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، فأقول يا طلبة العلم لمصلحة عامة، فسوف نقدم ونؤخر في شرح أبواب الكتاب، وهذه المصلحة إنما توافق غرضا صحيحا فيما يتعلق بدراسة الكتاب. ألا نحن ما فيحصل بهذا الكتاب من العلم ما ذكرت أول الدرس لأن يكون كمثل السبكات المعدنية في التربة الأرضية كما قال الشافعي رحمه الله. وعليه فسوف نقدم أبوابا ونؤخر أخرى لتلك المصلحة التي تقتضي، خاصة أن هذا الترتيب الذي هو ترتيب الكتب إنما هو من ترتيب المصنفين، ونعلم أن هذا الترتيب حينا يختلف عند بعضهم فيقدم أبوابا ويؤخر أبوابا، وإني لأجد في ذلك عذرين إلى عذر واحد. فأما الأول فهو مصلحة الكتاب ومصلحة الشرح، وأما الثاني لأن هذا الترتيب كما أسلفت ليس بواجب ولا بحق. وعليه فسوف إن شاء الله تعالى تكون دراستنا اليوم لكتاب النكاح، وأسأل الله أن يمكن من هذا بدءا من الباب الأول في النكاح وانتهاء بباب النفقات. وعليه فسوف تقع دراسة هذا اليوم لكتاب النكاح وما حوله من كتب إن شاء الله تبارك وتعالى. فكتاب النكاح سهل ما أخذ جدا ومسائله قريبة من طالب العلم، وخلافيتها إن شاء الله تبارك وتعالى ليست واسعة. فعليه لنبدأ اليوم بكتاب النكاح، وأما الكتب الأخرى والأبواب الأخرى فسوف نعود إليها إن شاء الله تعالى غالبا في الغد بإذن الله رب العالمين. موفق يقرأ أبو سفيان من كتاب النكاح بإذن الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، أما بعد، تابع كتاب النكاح والطلاق. الباب الأول في النكاح وفيه مسائل. المسألة الأولى تعريف النكاح وأدلة مشروعيته. تعريف النكاح: النكاح لغة الضم والجمع والتداخل، يقال مأخوذ من تناكحة الأشجار إذا انضم بعض أو من نكح المطر الأرض إذا اختلط بتراها. وشرع عقد يتضمن إباحة استمتاع الثانية: الحكمة في مشروعية النكاح. لقد شرع الله سبحانه النكاح لك من سامية يمكن إجمالها بذلك: أولا إعفاف الفروج، إذ خلق الله تعالى هذا الإنسان فأورز في كلامه الغريزة الجنسية، فشرع الله الزواج لإشباع هذه الرغبة ولعدم العبث فيها. ثانيا حصول السكن والأنس بين الزوجين وحصول الراحة والاستقرار. قال تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. ثالثا حفظ الأنساب وترابط القرابة والأرحام بعضها ببعض. رابعا بقاء النسل البشري وتكثير عدد المسلمين لإغاظة الكفار بهم ولنشر دين الله. خامسا الحفاظ على الأخلاق من الهبوط والتردي فيها من الزنا والعلاقات المشبوهة. المسألة الثالثة حكم النكاح وأخبار واختيار الزوجة. أولا حكم النكاح، يختلف حكم النكاح من شخص لآخر. أولا يكون غالبا إذا كان الشخص يخاف على نفسه من الوقوع في الزنا وكان قادرا على تكاليف الزواج ونفقاته، لأن الزواج طريق إعفافه وصونه عن الوقوع في الحرام. فإن لم يستطع فعليه بالصوم وليستعفف حتى يغنيه الله من فضله. ثانيا يكون مندوبا مسنونا إذا كان الشخص ذا شهوة ويملك مؤنة النكاح ولا يخاف على نفسه الزنا، ولعموم الآيات والأحاديث الواردة في الحث على الزواج والترغيب فيه. ثالثا يكون مكروها إذا كان الشخص غير محتاج إليه، بأن كان عنينا أو كبيرا أو مريضا لا شهوة لهما والعنين الذي لا يقدر على إتيان النساء أو لا يشتهيهن. ثانيا اختيار الزوجة ومقومات ذلك. ويسن نكاح المرأة ذات الدين والعفاف والأصل الطيب والحسب والجمال، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها. فاظفر بذات الدين تربت يداك، فيحرص على ذات الدين في المقام الأول ويجعل ذلك أساس الاختيار لا غير. ويسن أيضا اختيار الزوجة الولود، لحديث أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. ويسن اختيار الفكر، لحديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: فهلا فكرا تلاعبها وتلاعبه إلا إذا كانت هناك مصلحة ترجح نكاح الدين فيقدمها على الفكر ويختار الجميلة، لأنها أسكن لنفسه وأغض لبصره وأدعى لمودته. المسألة الرابعة من أحكام الخطبة وآدابها. الخطبة هي إظهار الرغبة في الزواج بامرأة معينة وإعلام وليها بذلك. ومن أحكام الخطبة وآدابها: أولا تحرم خطبة المسلم على خطبة أخيه الذي أجيب بطلبه ولو تعريضا، وعلم الثاني بإجابة الأول لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك، وذلك لما في التقدم للخطبة من الإفساد على الأول وإيقاع العداوة. ثانيا يحرم التصريح بخطبة المعتدة الباء لقوله تعالى: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. فيجوز له التعريض بأن يقول: وددت أن ييسر الله لي امرأة صالحة، أو إني أريد الزواج. فنفي الحرج عن المعرض للخطبة يدل على عدم جواز التصريح، فقد يحملها الحرص على الزواج على الإخبار بانقضاء عدتها قبل انقضائها. وأما المعتدة الرجعية استشير في خاطب أو مخطوبة وجب عليه أن يذكر ما فيهما من محاسن ومساوئ، ولا يكون ذلك من الغيبة بل من النصيحة المرغب فيها شرعا. رابعا، الخطبة مجرد وعد بالزواج وإبداء الرغبة فيه وليس الزواج، لذا يبقى كل من الخاطب والمخطوبة أجنبيا عن الآخر. المسألة الخامسة، حكم النظر إلى المخطوبة. من أراد أن يخطب امرأة يشرع ويسن له النظر إلى ما يظهر منها عادة كوجهها وكفيها وقدميها، لحديث سهل بن سعد رضي الله عنه أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، جئت لأهب لك نفسي. فصعد النظر فيها وصوبه ثم طقطق رأسه. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه رجل فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنظرت إليها؟ قال: لا. قال: فذهب فانظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا. وحديث جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. قال: فخطبت امرأة فكنت أتخبأ لها حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها فتزوجتها. والحكمة من ذلك أن النظر أدعى لحظوته، أن النظر أدعى لحظوتها في نفسه، ومن ثم أدعى للألفة والمحبة ودوام المودة بينهما، كما في قوله صلى الله عليه وسلم في المغيرة: فقد خطب امرأة انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما، أي تكون بينكما المحبة والاتفاق. المسألة السادسة، شروط النكاح وأركانه. شروط النكاح: يشترط في النكاح الآتي: أولا، تعيين كل من الزوجين فلا يصح عقد النكاح على واحدة لا يعينها، فقوله زوجتك ابنتي إن كان له أكثر من واحدة، أو يقول زوجتها ابنك إن كان له عدة أبناء، بل لا بد من تعيين ذلك بالاسم كفاطمة ومحمد أو بالصفة كالكبرى أو الصغرى. ثانيا، رضا كل من الزوجين بالآخر، فلا يصح نكاح الإكراه، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا البكر حتى تستأذن. ثالثا، الولاية في النكاح، فلا يعقد على المرأة إلا وليها، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا لولي. ويشترط في الولي أن يكون رجلا بالغا عاقلا حرا عدلا ولو ظاهرا. رابعا، الشهادة على عقد النكاح، فلا يصح إلا بشاهدي عدل مسلمين بالغين عدلين ولو ظاهرا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا لولي وشاهدي عدل، فما كان غير ذلك فهو باطل. قال الترمذي: العمل عليه عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من التابعين وغيرهم، قالوا: لا نكاح إلا بشهود. واشتراط الشهادة في النكاح احتياط للنسب خوف الإنكار. خامسا، خوف الزوجين من الموانع التي تمنع من الزواج من نسب أو سبب كرضاع ومصاهرة واختلاف دين ونحو ذلك من الأسباب، كأن يكون أحدهما محرما بحج أو عمرة. ثانيا، أركان النكاح. وأركان النكاح التي بها قوامه ووجوده هي: أولا، العاقلات وهما الزوج والزوجة الخاليان من موانع الزواج التي سبقت الإشارة إليها والآتي ذكرها في بحث المحرمات. ثانيا، الإيجاب. الحجاب على القبول. المسألة السابعة: المحرمات في النكاح. المحرمات في النكاح قسمان: قسم التحريم المؤبد وقسم التحريم المؤقت. القسم الأول: المحرمات في النكاح يحرم تأبيداً 14 امرأة، 7 يحرمن بالنسب و7 بالسبب، ويقصد بالتأبيد عدم جواز نكاحهن أبدا مهما كانت الأحوال. ولهذه الحرمة 3 أسباب: القرابة والمصاهرة والرضاع. أولا: المحرمات بالقرابة، الأم وأم الأم وأم الأب، ويعبر عنهن بأصول الإنسان، والبنت وبنت البنت وبنت الابن، ويعبر عنهن بفروع الإنسان، والأخت الشقيقة أو الأخت لأب أو الأخت لأم، ويعبر عنهن بفروع الأبوين، وبنت الأخ الشقيق وبنت الأخ لأب وبنت الأخ لأم، وبنت الأخ الشقيقة وأب لأب أو لأم، والعمة وهي أخت الأب، ومثلها عمة الأب وعمة الأم، ويعبر عنهن بفروع الجدين من جهة الأب، والخالة وهي أخت الأم ومثلها خالة الأم وخالة الأب، ويعبر عنهن بفروع الجدين من جهة الأم. فهؤلاء النسوة لا يجوز نكاح واحدة منهن بحال، لقوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت. ثانيا: المحرمات بالمصاهرة، ويحرم بها الآتي: زوجة الأب ومثلها زوجة الجد أبي الأب وزوجة الجد أبي الأم، ويعبر عنهن بزوجات الأصول، لقوله تعالى: فلا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. ثانيا: زوجة الابن وزوجة ابن الابن وابن البنت أيضا، وهكذا زوجات الفروع، لقوله تعالى: وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. ثالثا: أم الزوجة ومثل أمها جميع أصولها من النساء كأم أم الزوجة، لقوله تعالى: وأمهات نسائكم. وهؤلاء الثلاثة يحرمن بمجرد العقد، سواء دخل بالسبب المحرم أو لم يدخل. رابعا: بنت الزوجة وهي المسمات بالربيبة، فهي حرام على زوج أمها، لقوله تعالى: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. ولا يشترط في التحريم أن تكون الربيبة تربت في حجر زوج أمها، وإنما ذكر قيد الحجر لبيان الغالب. فهذه البنت تحرم على الرجل إذا دخل بأمها، فإن لم يدخل بها كأن طلق الأم أو ماتت قبل الدخول، فإنه يجوز له نكاح ابنتها، لقوله تعالى: فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. خامسا: يحرم على المرأة زوج أمها وزوج ابنتها وابن زوجها وأبو زوجها. ثالثا: المحرمات بالرضاع، يحرم بالرضاع 7 نسوة، ذكر القرآن الكريم منهن 2، وألحقت السنة بهن 5. المحرمات بالقرآن الكريم: الأم بالرضاع، وهي المرأة التي أرضعتك، ويلحق بها أمها وأم أمها وأم أبيها. ثانيا: الأخت بالرضاع، وهي التي رضعت من أمك أو رضعت من أمها، وهي التي رضعت من أمك أو رضعت من أمها عائشة رضي الله عنها قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرضاعة تحرم ما تحرم البلاد. وحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في بنت حمزة رضي الله عنهما: إنها لا تحل لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة، ويحرم من الرضاعة ما يحرم من الرحم. القسم الثاني: المحرمات تأقيدا. تحرم تأقيدا عدة نساء يمكن تقسيمهن إلى نوعين: النوع الأول ما يحرم من أجل الدم، النوع الثاني ما كان تحريمه لعار. النوع الأول ما يحرم من أجل الدم، وهو أولا الجمع بين الأختين سواء كانتا من النسب أو من الرضاع، وسواء عقد عليهما معا أو متفرقا لقوله تعالى: وأن تجمع بين الأختين. ثانيا الجمع بين المرأة وعمتها، وبين المرأة وخالتها، وبين المرأة وبنت أختها أو بنت أخيها أو بنت ابنها أو بنت ابنتها. والقاعدة هنا أن الجمع يحرم، أو الجمع يحرم بين كل امرأتين لو فرضت إحداهما ذكرا، لما جاز له أن يتزوج الأخرى. ودليل ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تنكح المرأة على عمتها، ولا العمة على بنت أخيها، ولا المرأة على خالتها، ولا الخالة على بنت أختها، ولا تنكح الكبرى على الصغرى، ولا الصغرى على الكبرى، كما أجمع العلماء على هذا التحريم. النوع الثاني ما كان تحريمه لعار: أولا يحرم تزوج المعتدة من الغير لقوله تعالى: ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. ثانيا يحرم تزوج من طلقها ثلاثة حتى يقعها زوج غيره بنكاح صحيح لقوله تعالى: فإن طلقها فلا تحل له حد بعد حتى تنكح زوجا غيره. ثالثا يحرم تزوج المحرمة حتى تحل من إحرامها، يحرم تزوج المحرمة حتى تحل من إحرامها. لحديث عثمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يقتل. رابعا يحرم تزوج الكافر للمرأة المسلمة لقوله تعالى: ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا. خامسا ويحرم على الرجل المسلم أن يتزوج الكافرة إلا الكتابية، فيجوز له أن يتزوج بها لقوله تعالى: ولا تنكح المشركات حتى يؤمن، وقوله تعالى: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، يعني فهن حل لكم. سادسا يحرم على الحر المسلم أن يتزوج الأمة المسلمة إلا إذا خاف على نفسه الزنا ولم يقدر على مهر الحرة أو ثمن الأمة، فيجوز حينئذ تزوج الأمة المسلمة لقوله تعالى: فمن لم يستطع منكم قولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، إلى قوله تعالى: ذلك لمن خشي العنة منكم. سابعا يحرم على العبد المسلم أن يتزوج سيدته، لأن العلماء أجمعوا على ذلك، وللمنافاة بين كونها سيدته وكونه زوجا لها. ثامنا يحرم على السيد أن يتزوج مملوكته، لأن عقد الملك من عقد النكاح. المسألة الثامنة حكم نكاح كتابيا. لقد أباح الإسلام نكاح الحرائر بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومن والاه. النكاح وهو أصل لغوي في الضم والتداخل، ووجه الاشتراط هو أن النكاح شرعا يبيح الاستمتاع بالوطء ونحوه، والنكاح يطلق في لغة القرآن ويراد به العقد أي مجرد العقد، إلا في آية واحدة فهو معنى في الوطء، وذلك قوله تعالى: فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فبيفهم من هذا أن الشرع فرق بين مجرد العقد والوطء، وعليه فإن العقد المجرد لا يبيح ماذا؟ لا يبيح الوطء، وإنما يباح الوطء على الشرع بقول الله تعالى: إن أحق، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحق الشروط بالوفاء ما استحللت فيكم. هنا فرد العلم مبين ما قلت، النكاح معنى في الضم والتداخل، هذا المعنى اللغوي. وأما المعنى الشرعي إنه عقد يبيح مع الاستمتاع، وهذا وجه الاشتراك ما بين المعنى اللغوي والمعنى ماذا؟ شرعي، لأن النكاح به يستبيح المرء الاستمتاع بهذه الزوجة وهي كذلك لها هذا الحق، واضح؟ طيب، لكن النكاح في الأصل في الإطلاق اللغوي في الأصل القرآني أنه معنى في العقد، ولم يأتي إلا مرة واحدة معنى في الإيه؟ في الوقت، وعليه لا يستبيح الرجل المرأة بمجرد ماذا؟ العقد، لأن نرى هذا الأسف فاشيا في إخوانه، فيرى الرجل يتزوج المرأة ويعقد عليها، يقول: ما لي من امرأتي بهذا العقد، ليس لك شيء، لأنك ما تستحل الفرج إلا على الشرع، وما الشرع؟ إن حق الشروط بالوفاء ما استحللت به ماذا؟ ما استحللت به الفرج، فهو لا يستحل الفرج بمجرد العقد، وإنما يستحله بما وقع بينه وبين وليها بماذا؟ من الشروط، كشرط المسكن، كشرط تأسيسه، كشرط الوقت. يعني ايش شرط الوقت؟ كما لو اتفق وليها معه أن البناء يكون في شهر شوال، فليس له أن يستحلها استمتاعا قبل شهر ماذا؟ شوال، لأن الفرج لا يستحل إلا على ماذا؟ إلا على الشهر. قد يقول قائل: هذا في الوقت، فهل يباح له ما دون الوطء؟ فإن ما دون الوطء من التقديم والعناق ونحوه له حكم الوطء، له حكم هذا الوطء. كيف؟ هذه أمنا عائشة لما سُئلت عن قبلة الصائم قالت: وكان عملتكم لماذا؟ لأرضه أي لحاجة، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبالتالي فهو يحرم بأن كان ذريعة للوقت. فإن قال لك قائل: أنا أملك نفسي، فإن الإسلام قد جاء بسد ماذا؟ الذريعة، واضح؟ طيب، قال: وهو معنى في الضم والجمع والتداخل. قلت: وفي كتاب ربنا معنى حسن، إذ يقول: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. قلت: وهذا الضم والجمع والتداخل فيه كأن الزوجين صار بالنكاح ماذا؟ شيئا واحدا. لتجد هذا في المعنى اللغوي، يقال: يقال زوج للرجل والمرء، ويقال عروس للرجل والمرء، وهذا معنى أنه قد حصل ضم وتداخل بينهم وجمع، بحيث أنهما صار ماذا؟ فعلا هذه حقيقة قدرة ينبغي أن تكون في الزواج. ترى في نصيحة المرأة لابنتها قالت إياك والفرح بين يديه سكنة الرحم، وإياك والترح بين يديه سكنة فرحة. يعني كل وإياه شيئين، شيئا واحد. فعلى المرأة أن تحب ما يحب زوجها، لا تخالفه فيما يحب. وعلى المرأة أن تعلم أنها وزوجها صار شيئا واحدا، فيكون مالها مالا مالا له، وتكون مع مشاعرها تابعة لمشاعره. أرأيت يوم من عائشة لما دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم غاضبا فقالت له: من أغضبك أغضبه أغضبه الله. فغضبت لماذا؟ غضب. طيب، شرعا هو عقد يتضمن الباحة استبداع كل من الزوجين بالآخر على الوجه المشروع. يبقى إذن معنى في هذا التعريف عدة فوائد. قوله على الوجه المشروع، فلا يباح مطلق استبداع الزوجين كل منهما بالآخر. وإنما يقيد الاستمتاع بالمشروع منه، فيحرم الاستمتاع في الوطر في الطبر والحيض لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الحيضة والطبر. يبقى هذه أول فائدة، تمام؟ أن الرجل لا يباح له مطلق الاستمتاع بامرأته، ولا المرأة يباح لها مطلق الاستمتاع بزوجها، وإنما لابد أن يقع الاستمتاع على وجه ماذا؟ على وجه المشروع. قولنا كل من الزوجين بالآخر، فلا يباح الاستمتاع بالخطبة، لأن الخطبة ليست إلا وعدا بالزواج. قلت: وكذلك لا يباح الاستمتاع بالعقد المجرد. وقوله الزوجين معنى في الكمال الزوجية المتحققة بالوفاء بالشروط. لذلك ترى أهل الصعيد لما يعقد عندهم رجل يقولون إيه؟ يقولوا خطيب فلان، ما يقول زوج فلان أبدا. أهل الصعيد عندهم هذا المعنى، لما يعقد رجل على امرأة يقول ده خاطب فلانة بنت فلان، ما يقولون زوج إلا ماذا؟ إلا أن يوفي بشروط هذا النكاح. فائدة السادسة قولنا استمتاع، فالاستمتاع أعم من الوطئ، فيباح للرجل أن يستمتع بامرأته بما هو أعم من الوطئ من نحو العناق والتخبيب وغيره. وليس لها أن تمنعه نفسها في هذا ولو كانت حائضة. قولنا كل من الزوجين، فالاستمتاع حق للمرأة كما هو حق للرجل، والراجح أن الجماع واجب على الزوجين، ولكنه أعلى وجوبا في حق من؟ حق المرأة. لكنه واجب، لأن هناك مسألة عند الفقهاء هي: هل يجب الجماع على الزوج؟ ففريق منهم قال: لا، لا يجب الجماع عليه. وفريق الآخر قال: لا، بل يجب الجماع عليه. ولكن الفرق أن المرأة في حقها وجوب الجماع أعلى، فيجب عليها بالطلب الزوج، لكن الزوج يجب عليه الجماع في الجملة بما يحقق ماذا؟ إعفاف امرأته. واضح؟ كوننا عقد، والعقد مشروط لا يكون إلا بأركانه، ولا يقع إلا بشروطه. وعليه فلا بد من شروط وأركان يباح بها هذا الاستمتاع. شروط وأركان يباح بها هذا، قلت: كمثل إذن من؟ إذن الولي، قولنا إباحة استمتاع، قلت هكذا في أصل المشروعية، وإلا فالاستمتاع أو إباحة والاستمتاع يجب بحق الزوجين على شروط مخصوصة. يبقى إذن هذا هو التعريف اللغوي والشرعي، واستفدنا طلبة العلم منه عدة فوائد أجملها سريعا. الفائدة الأولى أن النكاح معنى في الضم والتداخل لما يكون بين الزوجين من ماذا؟ من ضم وتداخل. هذا التداخل إما أن يكون مادية حقيقية بإباحة الاستمتاع، وإما أن يكون معنوية بما يكون بينهما من ماذا؟ من التداخل في المشاعر والإضلال ونحو ذلك. ثانيا أن النكاح عقد فلا بد له من أركان وشروط تمام ليقع به اللزوم. ثالثا أن النكاح يبيح الاستمتاع، والاستمتاع عام من الوطن، فيبيح ما هو عام من الوطن من العناق والتقبيل ونحو ذلك. فرابعا كل من الزوجين فإن الاستمتاع لا يباح إلا بعقد الزوجية وشرطه، لا يباح بالوعد بالخطبة أو الوعد بالزواج. على وجه المشروع فإن إباحة الاستمتاع مقيدة بما أذن في ذلك الشارع، وإلا فهناك وجود الاستمتاع لا تحل بين الزوجين. أدلة مشروعية النكاح، والأصل في مشروعية النكاح الكتاب والسنة والإجماع، فقد دل على مشروعية النكاح آيات كثيرة. الآية الأولى فانكحوا، وهذا أمر، فإن لم يقتضِ الوجوب فهو للإرشاد والندب. ولا يخلو الأمر من تأكيد الاستحباب، وفي قوله مثنى وثلاث ورباع تأكيد على استحبابه لما وسع في صفة هذا النكاح من استحباب ماذا؟ العدد فيه، بل وأذن في العدد فيه إلى أربع نساء. ثالثا في الآية وأنه لا يفوت، أي استحباب العدد إلا مع خوف عدم العدل أو فوات العدل، بما يدل على بقاء النكاح مما يؤكد استحبابه. أما الحديث ابن مسعود فقولوا يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء، قلت والباء هي تكاليف الزواج وأعباء، بما يدل على أنه عبادة مشروطة، فلا يشرع النكاح في حق من لا يقدر على تكاليف وأعبائه، فيكره إن لم يحرم. فإذا النكاح لطلبة العلم عبادة مشروطة بالقدرة على أعبائها وتكاليفها ومنتها، قلت وهذا أصل شرعي في سائر التكاليف، وهو أن القدرة مناط التكاليف. قوله فليتزوج، ففيه أمر، قوله فليتزوج فهو أمر به للوجوب، وهذا يدل على أن النكاح يحتمل الوجوب كما سيأتي، فإنه غض للبصر وأحصن للفرج. وهذا تأكيد على استحبابه بما ذكر من عظيم فائدة من العفة أو من الإعفاف وحفظ الديانة. وهذا ما يجعله مقاربا للوجوب. إلا تجهل. وحديث معقل بن يسار، معقل ابن يسار، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تزوجوا. الولود الولود، وهذا أمر بالنكاح، ويتأكد الأمر بما ذكر من مصلحته الكبرى في إكثار نسل المسلمين، وفي قوله الودود الولود مشك، كيف يعلم أنها ولود وهي بكر؟ نعم، صحيح، قلت ويعلم أنها الولود وهي البكر بالنظر في أهلها وأخواتها وأرحامها من النساء، وهذا فعلا الحديث فيه معجزة، لأن ثبت علم إن المرأة إذا ولدت توأم لا بد أن تلد بعض بناتها ماذا؟ كذلك التوأم. قلت وفي قوله ولود الولود، فائدة أخرى هي أنها إذا كانت ودودا كانت ودودا، فدل على أثر الود في البيوت في إنتاج الأرحام وكثرة النسل فعلا. وهذه مسألة أخرى، وثبت علميا أن الحالة النفسية للمرأة يكون لها أثر قوي جدا على مسألة الإنجاب. يبقى هذا الحديث فيه معجزتان، الأولى الودود والثانية في الولود، تمام، فيه معجزتان، معجزة تتعلق بعلم ما يسمى بعلم الأنساب وكذا إلى آخره، أن المرأة متى كانت منجبة كانت بناتها كذلك ماذا؟ منجبة. والفائدة الثانية أن الحالة النفسية من أثر فارغ على المرأة في باب النكاح في باب الولد. وقد أجمع المسلمون على مشروعية النكاح، قلت لم يختلف، وإنما الخلاف بينهما فيما يجب بينهم فيما يجب حينا أو استحب على الأصل، فمال الظاهرية إلى وجوبه في الأصل، خلافا لمذهب الجماهير من كونه مستحبا يعني بالأصل، وعليه فأقواله لم تخرج عن المشروعية ما بين الاستحباب والوجوب. المسألة الثانية، الحكمة في مشروعية النكاح، قال: لقد شرع الله النكاح لحكم سامية يمكن إجمالها في الآتي: إعفاف. قلت لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. قلت: ولا يتحقق الإعفاف بغيره. فلو زنى الرجل بألف امرأة لما حصل له الإعفاف كما لو تزوج امرأة. لأن الإعفاف يتحقق بما يقع النكاح على وجه المشروع، والحرام لا يبلغ به الإنسان أبدا مقاصد ساميه. الحرام لا يبلغ به الإنسان أبدا مقاصد مقاصد ساميه. يعني شوف الرجل منكر عذرا جامع امرأته مرة في الأسبوع فيحصل له الإعفاف ويرد ما في نفسه، لكن سبحان الله ترى الرجل الآخر كما في بلاد الغرب يزني بالمرأة كل ليلة، تمام، ومع ذلك لا يأبى في النهار العفة إلا أن يتحرج بغير نهار. والذي يقول لك بلاد الغرب عشان فيها حرية جنسية ما فيهاش تحرش، هذا الكلام غير صحيح. هذا الكلام والمثل في رئيس أمريكا الذي مضى قبل سنة، تمام. فالشاهد أن الإعفاف لا يمكن أن يتحقق على وجه غير ماذا؟ مشروع. حرام لا يتوصل به أبدا إلى مقاصد ماذا؟ شرعية أبدا. قال وإن الكذب لا يهدي إلى فجور، ما يمكن أن تتوصل بالكذب إلى مصالح شرعية. طيب ثانيا قال حصول السكن والجنس بين الزوجين وحصول الراحة والاستقرار لقوله تعالى ونهايته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا. قوله من أنفسكم فيه معنى حسن أنه لا يجوز نكاح الإنسي الجني ولا العكس. لأن الجنية لا يتحقق بها مقاصد النكاح كما ذكر من السكن والأنس، كما ذكر سبحانه من السكن والأنس. فقول لتسكن إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. حفظ الأنساب وترابط الخراب والأرحام ببعضها ببعض، قلت وتلك مصلحة مجتمعية، فالزواج هو أعظم رباط للمجتمع. فيحصل به من رباط القرابة والرحمة ما يعود على المجتمع أمنا وأمانا، لأن النفس لا تميل للعدوان على القرابة والأرحام. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما تزوج أم حبيبة، أم حبيبة قال أبو سفيان أو ثبت نعم الفحل لا يجدع أنفه، خلاص صارت بيننا مصاهرة وقرابة، فلا تمتد يدي والحق فلا تمتد يده إليه بعد ذلك بحق وقتال. وهذا ما فعل الملك عبد العزيز رحمه الله، فكان يصاهر من القبائل، وكان ذلك سببا قويا لتحول هذه المملكة من قبلية بغيضة إلى دولة ماذا؟ قوية. فكان رباط المصاهرة هو الرباط الذي ارتبطت به هذه المملكة من شرقها إلى غربها من جنوبها إلى شمالها، فصارت دولة واحدة. ولذلك رحمه الله تعالى فيما أعلم له ولد كثير يبلغون 40 رجلا، هذا رجال وفضل يبلغون 40 رجلا. فكان هذا من فهمه أنه جعل المصاهرة رباطا لهذا المجتمع. قال بقاء النسل البشري وتكسير عدد المسلمين لإغاظة الكفار به ولنشر دين الله. في هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم تزوج الودود الودود. ولهذا لما جاءه صحابي يريد نكاح امرأة عقيمة فقال النبي صلى الله عليه وسلم تزوج الودود ماذا؟ الودود. فدل على أن من مقاصد النكاح الكبرى هي الذرية والنسل. الحفاظ على الأخلاق من الوقود والتردي في هاوية الزنا والعلاقات المشبوهة، وحسبنا هذه حكمة، فإن الضد يظهر حسنه الضد، وبضدها تتميز الأشياء. قال حكم النكاح واختيار الزوج. يختلف حكم النكاح من شخص لآخر، يكون واجبا إذا كان الشخص يخاف على نفسه من الوقوع في الزنا وكان قادرا على تكاليف الزواج والنفقات، يبقى وجوبه مشروع. بشرط القدر، وهو الشرط ماذا؟ الأصل في سائر التكاليف الشرعية. إذ القدرة مناط التكليف، تمام؟ فيتعين عليه دفعا لما يخاف على نفسه من الوقوع في السنة، لأنه معلوم أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ويشهد بهذا الوجود أن آيات وأحاديث النكاح جاءت بصيغة ماذا؟ بصيغة الأمر، بما يدل على أنه قد يجب ماذا؟ قد يجب فيه. يكون مندوبا مسنونا إذا كان الشخص ذا شهوة ويملك مؤنة النكاح ولا يخاف على نفسه السن، يبقى إذن ويكون مندوبا على شرطين. أما الشرط الأصل فهو ملك مؤنة ماذا؟ النكاح. قلت ومؤنة النكاح ليس لها حد شرعي، وإنما حدها عرفي. فتختلف باختلاف أعراف الناس وزمانهم ومكانهم. قال ولا يخاف على نفسه الزن، لعموم الآيات والأحاديث الواردة في الحث على الزواج والترغيب فيه. أما كونه لا يجب عليه مع أن آيات النكاح جاءت بصيغة ماذا؟ الأمر، كيف يرد هذا؟ ما هو ظاهر النكاح كذا إنه واجب، لأن الله تعالى أمر به. قلت فأما أمر النبي صلى الله عليه وسلم به فكان لطائفة مخصوصة، وهي ماذا؟ الشباب، بما دل على نفي وجوبه على عموم الأمة. وثانيا لأنه في تمام الرواية قال فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، فدل على أن الخطاب ها هنا لمفتون دون عموم المسلمين. وقوله أغض للبصر وأحصن للفرج فهذا وجه للتثويب، هذا وجه للتثويب والترغيب بما به لا يجب، خاصة وقد جعل بدلا منه، خاصة وقد جعل بدلا منه عبادة واجبة ولا مستحبة؟ مستحبة، وهي الصبر، صحيح؟ ولا يكون المستحب بدلا عن من؟ عن الواجب. وعليه فوجوبه خاص في حق من يخاف على نفسه من الوقوع في الزنا. قلت وكذلك من لم يحفظ دينه كما لم يحفظ نظره وبصره، أو تتوب نفسه يعني مش شرط أنه يخاف الوقوع في الزنا، هذه مقابلة هذه المسألة، مسألة أنه ماذا؟ لا يحفظ دينه من النظر ماذا؟ المحرم، وأن نفسه تتوق إلى النكاح ويكسر من ذكر ماذا؟ المرأة في نفسه. هذا يجب عليه كذلك، فليست العبرة بالوقوع في الزنا، وإنما العبرة برد ما في نفسه وحفظ دينه عليه. قال ثالثا يكون مكروها إذا كان الشخص غير محتاج إليه، بأن يكون عميلا أو كبيرا أو مريضا لا شهوة له. قلت وحينا يحرم، لما في زواج العميل من الإضرار بمن؟ بالمرأة. ومما يجيرها في ذلك إلى محرم، قال اختيار الزوجة ومقومات ذلك. ويسن نكاح المرأة ذات الدين والعفاف والأصل الطيب والحسن والجمال. يبقى جمع في هذه المرأة كم صفة؟ ست صفات: الدين، العفاف، الأصل الطيب، الحسن، الجمال، خمس صفات. قلت لقوله صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع، وقوله تنكح على سبيل الحكاية والخبر، أي أنها ترغب لهذه الأرض. فيستحب أن تجمع هذه الصفات الأربع لواو الجمع الذي في الحديث لماليا وحسبيا وجماليا. فمن بعض الشيخ له مثل طيب يقول نرمز للدين برقم واحد ونرمز لبقية الصفات برقم صفر. فإذا تزوج جميلة حسيبة ونسيبة غنية يعني فيعني هذا أنه تزوج ثلاثة أصفار، وحاصل جمع ثلاثة أصفار كم؟ صفر كبير. ما؟ صفر كبير. فإذا تزوج جميلة دينة فهذه المرأة تساوي كم؟ عشرة. تزوج جميلة حسيبة دينة دي مئة. تزوج جميلة حسيبة ومالية دينة فهذه بألف ولا تيأس. قلت قوله فاصبر بذات الدين تربت يداك كناية عن الغنى، أي أن الدين بدين تغني جمالا وحسبا ومالا، فيكون الدين هو أساس الاختيار وبعده يقع التفاضل. فيسمى اختيار الزوج الولود لنهي النبي صلى الله عليه وسلم الصحابي عن زواج العقيم ولما يتحقق بالولود من مقاصد النكاح، فإني مكاسر بكم الأمم يوم القيامة. ثانيا ويسمى اختيار البكر، قلت ولكن على شرط الديانة، فليس المقصود اختيار البكر مطلقا وإنما على شرط الديانة لحديث جابر رضي الله عنه فهل بكرا تلاعبها وتلاعبك، ردا عليه فيما تزوج سيدا إلا إذا كانت هناك مصلحة وجه السيد فيقدمها على البكر كما فعل جابر بن عبد الله من طلب السيد لما كانت له أو عنده يتيمات في حجر. قلت ولكن لا تقدم إلا على شرط استواء الديانة، فإذا استويا في الديانة قدمت من؟ البكر، إلا أن تكون مصلحة السيد. ويختار الجميلة لأنها أزكى لنفسه وأرض لبصره وأدعى لمودته. قلت ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ولجماله. ولا ينكر أن الجميلة تتحقق بها مقاصد شرعية من غض البصر ونحن. قال المسألة الرابعة من أحكام الخطبة وأدب وهي إظهار الرغبة في الزواج من امرأة معينة وإعلام وليها بذلك. قلت عليه فالخطبة هي وعد بالزواج فليست نكاح، فلا يستباح بها ما يستباح بالنكاح، وإنما الخاطب أجنبي. قوله وإعلام وليها فالمرأة لا تخطب من نفسها ولو كانت سيدة لأمر الله تعالى فانكحوهن بإذن أهلهن. قال من أحكام الخطبة وآدابها تحرم خطبة المسلم على خطبة أخيه الذي أجيب لطلبي ولو تعليم. قلت فلا تحرم إلا على الشرط الذي أجيب لطلبي ولو تعليم، لما صح أن امرأة جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن معاوية وأبا جهل خطبان، إن معاوية وأبا جهل خطبان. قلت ففيه أن كل منهما أبدى الرغبة، ولكن لما لم يجب أحدهما إلى طلبه صح خطبة الثاني، فإن علم السائل إجابة الأول فيحرم عليه خطبة هذه المرأة ولو تعنيها، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم لا يخطب والنهي للتحريم. وفي قوله على خطبة أخيه، فاستعمال مفردة الأخ ها هنا إشعار بماذا؟ إشعار بالتحريم للعدوان على من؟ تأكيدا على التحريم لما في تلك الخطبة من العدوان على أخيه. فأبان بذلك سبب التحريم. قال أو يترك، فقوله يترك تلك الغاية، فإن علم أن الأول ترك الخطب أو فسخ الخطب جاز له خطبة هذه المرأة لانقطاع السبب. يحرم التصريح بخطبة المعتدة الباهتة. حتى إيه؟ يعني تزوجها فطلقها يعني. يحرم التصريح بخطبة المعتدة الباهتة لقول تعالى ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. قلت وقوله هنا من خطبة النساء يعني باهنة، لأن رجعية لا زالت زوجة، فيحرم التصريح بخطبتها أو التعريف، لأن هذا من قبيل لا يخطب الرجل على خطبة أخيه بل أشد. وبعض أهل العلم صرف هذه الآية إلى المعتدة، إلى المعتدة بوفاء لا إلى المعتدة الباهتة. لأن الله تعالى قال في المعتدة الباهتة وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، وهو أقوى من الأول. ومن استشير في خاطب أو مخطوبة وجب عليه أن يذكر ما فيهما من محاسن ومساوئ، ولا يكون ذلك من الغيبة بل النصيحة المرغب فيها شرعا. قلت لقول النبي صلى الله عليه وسلم أما معاوية فصعلوك لا مال له، خلي بالك صعلوك لا مال إيه؟ لا، ليس هذا من باب ذنب، لأن بعض الناس يمسك هذا الحديث ويعتبره ماذا؟ من باب الذم في معاوية. إن الناس جميعا إلا قليلا هم هذا الرجل، صحيح؟ فلا تمر حياة الإنسان حتى يطلق عليه اتساعا لا مال إيه؟ لا مال له. والفقر ليس بعينه، الرجل لا يعيبه فقره ولا يعيبه جيبه أبدا، ينبغي أن يعلم هذا. ومن هنا خلت المرأة في ميزان الرجل لا أعتب عليه في خلق ولا دين، فدل على أن ميزان الرجل في الأصل هو الخلق. الخلق والايه؟ هو الخلق والدين. فالنبي عليه الصلاه والسلام قال سعلوك لا ملله والارزاق مقسومه. وفقر الانسان قد لا يرجع اليه، انما قد يرجع لما اراده الله تعالى في الدنيا صادرا، ولما يريد ان يسبق به الى الجنه قبل الاغنياء ب500 عام. واما ابو جهل فلا يرفع العصا عن عاتقه، ايضا لا يقال هذا من باب الزم، انما لانه كثير الاصفار والضرب في الارض ابتغاء للرزق حبا للرحله والسفر، وهذا لا شك مما يعود على المراه. فهنا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذين الرجلين. قلت ولكن يراعي في ذكر المسافه الا يتوسع فيذكر من المساوئ ما لا يتعلق بنكاح او عشق، لان النبي صلى الله عليه وسلم هنا قصر الذكر ما فيهما على ماذا؟ على ما يتعلق بالنكاح والعشق. وثانيا الا يتوسع في الذكر من باب اخر، إنما بالقدر الذي يحصل به المقصود من البيان. ولو استعمل من العبارة ما يقع بها ذكر المساوئ من جهة ونفي العيب والتحقير من جهة أخرى فلا حرج. كما لو قال لها إن فلانا خلق لك من فلان، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أنكحي أسامة. الخطبة مجرد وعد في الزواج وإبداء رغبة فيه وليست زواجا، ولذا يبقى كل من الخاطب والمخطوبة أجنبيا عن الآخر. قلت فلا يستباح من الخطبة شيء، والخطبة لا يثبت بها حقوق سوى حق واحد وهو ماذا؟ حق ألا تخطب لمن؟ لغيره. المسألة الخامسة حكم النظر إلى المخطوب. من أراد أن يخطب امرأة يشرع ويسن له النظر إلى ما نظر منها عدد. قلت أما النظر للمخطوبة فهو مستحب قولا واحدا لأهل العلم، وذلك لترغيب النبي صلى الله عليه وسلم فيه، أي في النظر، من قوله عليه الصلاة والسلام فإنه أحرى أن يؤدم بينكم. ولو كان النظر واجبا أي إلى المخطوبة من الأصل لنظر إليها الصحابي، بينما قال له النبي صلى الله عليه وسلم أنظرت إليها؟ فقال ماذا؟ فقال لا. فقال اذهب فانظر ماذا إليها فإنه أحرى أن يقدم ماذا؟ أن يقدم بينكم. قلت وتتم الخطبة بالوسائل المشروعة عند الناس، فإن الوسائل ها هنا عرفية ولا تشرع قراءة الفاتحة عند الخطبة، لأن قراءتها ها هنا من البدع، ولا يجوز تخصيص القرآن بمحل ما إلا بنص. قال ويسن النظر إلى ما يظهر منها عادته. قلت وهذا مذهب الحنابلة من النظر إلى وجهها وكفيها وقدميها. وزاد بعض الحنابلة من النظر إلى شعرها وعورها. وهو مذهب وسط بين مذهب المضيق بالوجه والكفين وموسع إلى ما فوق هذا وهو مذهب الظاهرين. واحتجوا له بحديث النبي صلى الله عليه وسلم فصوب النظر أو فصعد النظر وصوبه، فظاهره أن النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى ماذا؟ إلى بدن يأكل، فلم يقصر النظر على وجهها ويديه. ولو كان النظر إلى الوجه والكفين فحسب، لما تكلف جابر أن يتخبأ للمرأة فينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها. وعلى هذا ظاهر الدلالة في مشروعية النظر إلى ما فوق الوجه والكفين. وهنا بصراحة بيحصل شيء، ترى البنت تدخل على الخاطب متجلبة بالسواد ولا يكاد يظهر منها شيء، وتنزل بخمارها إلى حاجبيها وترفعه إلى شفتها السفلى فلا يكاد يظهر من وجهها شيء. وفي هذا تأتي شكوى من بعض إخواننا أنه لم يرى شيء، إنه ليشرع أن تتجمل المرأة، وإنه ليشرع المرأة أن تفارق السواد وتلبس من ثياب الزينة لخطبتها. وهذا ظاهر من حديث سبيعة الإسلامية لما قال لها أبو السنابل أراك تجملت للخطاب. ماذا تفهم من قول أبو السنابل؟ أنها تزينت، فكانت قصدت الزينة بلبس ماذا؟ غير السواد من المورد ونحوه، وبما تصفر أو تحمر، بما يدل على مشروعية الزينة. أقول ويسن التزين الخاط، ويسن التزين الخاط لفعل سبيعة الأسلمي رضي الله عنه فيما تجملت، فقال لها أبو السنابل أراك تجملت للخطاب. فيظهر من هذا أنها تزينت بصريح قول أبي السنابل. قلت وفي قوله فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل، حكم تكرار ماذا؟ النظر. إذ قوله ينظر فعل مضارع، وفعل المضارع إنما يأتي لإفادة ماذا؟ الاستمرار. فعل المضارع يأتي لإفادة الاستمرار بما يدل على مشروعية التكرار النظر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل غاية النظر هو أن تقع في نفسه فينكحها. وجاء في رواية حديث سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم صوب النظر أو صعد النظر وصوبه ماذا؟ ثلاث مرات، بما يدل على مشروعية تكرار النظر. المسألة السادسة شروط النكاح وأركانه. قال شروط النكاح يشترط في النكاح الآن تعيين كل من الزوجين، لأن لا فلا يصح عقد النكاح على واحدة لا يعينها. قلت لأنه عقد والعقود لا تقع على جهالة، بل العقود لا تقع إلا على موصوف وصفا بينا. تنقطع في هذا الوصف الكهالة، وعليه فيلزم في النكاح من تعيين المرأة بالاسم خاصة إذا كانت له أكثر، إذا كانت عنده أكثر من واحد، رضا كل من الزوجين بالآخر، والإجاب والقبول هما ركن الزواج بلا خلاف، لأن العقود لا تقع إلا على شرط الرضا. ولهذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تستأمر السيد وأن تستأذن البكر، وما ذلك إلا ليتحقق رضاهما. قال: الولاية في النكاح، فلا يعقد على المرأة إلا وليها، لقوله: لا نكاح إلا بولي. ولم يختلف على ركن الولاية في النكاح، وإنما الخلاف فيما يجوز من ولاية المرء، والراجح أنه لا ولاية لامرأة لا على نفسها ولا على غيرها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا نكاح إلا لولي وشاهدي عبد. وفي حديث أبي موسى الأشعري قال: أي امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل. ثم قال: فالسلطان ولي من لا ولي له. فلم يجعل لها ولاية البتة وإن عرفت الولي، فأرجع ولايتها إلى السلطان. ولهذا قال أبو هريرة رضي الله عنه: كنا نرى الزانية التي تزوج نفسها، لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تنكح المرأة المرأة ولا تنكح المرأة نفسها. من له حكم السلطان في هذا الزمان؟ طبعا هو رئيس البلاد، فإن لم يكن فننزل درجة إلى مثل المحافظ، فإن لم يكن فلننزل درجة إلى مثل رئيس المدينة، حتى يمكن أن يرجع في ذلك إلى السلطان العرفي، وهو الذي يكون كبيرا ماذا في البلد، ويرجع إليه الناس في أمور مشاهدة، ويمكن أن يكون الإمام إمام المسجد في محل السلطان لما له ولاية على المسلمين. قال: الشهادة على عقد النكاح فلا يصح إلا بشاهدي عدل مسلمين بالغين عدلين، ولو ظاهر لحديث: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، وما كان غير ذلك فهو باطل. قلت: وهو صريح الدلالة في اشتراط الشهادة على النكاح، وهذا أصل في العقود، وأن الأصل في العقود الإشهاد عليه. فإذا أمر بالإشهاد في العقود المالية كان ذلك أمرا بدلالة الحجوم في عقود النكاح لخطر المحل. فإن قيل بأن النبي صلى الله عليه وسلم أنكح المرأة الواهبة بغير شهود، أجيب بأن الصحابة كانوا ماذا؟ كانوا جلوسا، وحسبه هو صلى الله عليه وسلم شاهدا. قال: خلو الزوجين من الموانع التي تمنع من الزواج من نسب أو سبب كرضاع وقصارى واختلاف الناس. وهذه الموانع الثلاث وهي النسب والسبب. فأما النسب لأنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وأما اختلاف الدين لقوله تعالى ولا تمسكوا بعصم الكوافر. أركان النكاح العاقدان وهما الزوج والزوجة، الخاليان من موانع الزواج التي سبقت الإشارة إليه، والآتي ذكرها في البحث المحرمات، الإجاب وهو اللفظ الصادر من الولي أو من يقوم مقامه وكيلا. قلت فيشرع التوكيل في النكاح لما صح أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكح المرأة الواهبة، فإما أنه أنكحها بالولاية العامة على الأمة، وإما أنه أنكحها بماذا؟ بالوكالة، وذلك لأن أباها كان حاضرا فكان سكوته ماذا؟ توكيلا للنبي صلى الله عليه وسلم. وأصرح منه وكالة النبي صلى الله عليه وسلم أو وكالة النجاشي النبي صلى الله عليه وسلم في نكاح من؟ أم حبيبة رضي الله عنها. والقبول وهو اللفظ الصادر من الزوج أو من يقوم مقامه. قلت وقولنا اللفظ الصادر فيه أن الصيغة في النكاح واجبة، فلا يعقد النكاح إلا بصيغة قولية يقع بها الإجاب والقبول، وليس لهذه الصيغة مناط شرعي، وإنما هي على مناط عرفي. فكل صيغة يقع بها النكاح على أعراف النساء فيصح بها النكاح، فقوله أنكحتك زوجتك. قال المسألة السابعة المحرمات في النكاح. قال المحرمات في النكاح قسم التحريم المؤبد وقسم التحريم المؤقت. أما المحرمة أبدا وهي التي لا يجوز نكاحها بحال فتحريمها لا يرتفع، وأما التحريم المؤقت فهي التي تحرم لسبب، فمتى زال السبب جاز نكاحها. مثال التحريم المؤبد الأمهات، فالأم لا تحل بحال بل لم تحل في شرع أبدا ولا دين. وأما المؤقت فكمثل ماذا؟ نكاح أخت الزوج، فإنه مؤقت بماذا؟ ببقاء نكاح من؟ الزوج نفسه. طيب يبقى علمنا أن النكاح محرمات مؤبدة ومحرمات مؤقتة. يعني شوفنا لو طلقها يتزوج قال طلقها، ولكن لا يتزوجها في عدته طيب المحرمات في النكاح فهن حصرا 14 امرأة، سبع بالنسب وسبع بالسبع. أما المحرمات بالقرابة الأم وإن علت، كل أم وإن علت سواء كانت أم أصيلة أو كانت أما لأصله، سواء كانت أما له أو أما لمن أو أما لأصله شكرا، أو كانت أما لمن لأصله لأصوله يعني، فأمه تحرم عليه، أم أبيه وإن علت، أم أمي وإن على، تمام؟ فالأم تحرم وإن علت سواء كانت أما له أو أما للأصول، لأن أم الأصل ها أم، أم الأصل ماذا أم. والبنت وبنت البنت وبنت الابن، يبقى البنت والنزل سواء كانت بنتا له أو بنتا لفروعه، سواء كانت بنتا له أو بنتا لفروعه، لأن بنت الفرع بنت. ثالثا الأخت الشقيقة والأخت لأب والأخت لأم، يبقى الأخوات بأنواعهن وهن فروع الأب. بنت الأخ الشقيق وبنت الأخ لأب وبنت الأخ لأم. وبنت الأخ الشقيقة والأب أو الأم، يبقى بنات الأخ وبنات الأخت. العمة وهي أخت الأب، وكذلك عمة الأصول، عمة أصلين أبوين لأنها عمة، فعمة الأصل عمة للفرع. الخال ولو كانت خالة لمن؟ لأصول، لأن خالة الفرع هي خالة من؟ خالة الأصل. خالة الأصل هي خالة الفرع. خالة أمي تعد ماذا؟ خالتي. خالة أبي تعد ماذا؟ خالتي. يبقى خالة الأصل وعمة الإيه؟ أصل. فهؤلاء النسوة لا يجوز نكاحها واحدة منهن بحال، لقوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم، والأم مسمى لكل أم وإن علت، بناتكم مسمى لكل بنت وإن نزل، أخواتكم بأنواعهن، عماتكم سواء كانت عمة له أو عمة لأصلين، وخالاتكم سواء كانت خال له أو خال الأصلين، وبنات الأخ وبنات الأخ. المحرمات المصاهرة وهن خمس: زوجة الأب وإن علا، لقوله تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. زوجة الأب وإن علا، زوجة الابن وإن نزل، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، أم الزوجة وأصولها، وأمهات نسائكم، بنت الزوجة وهي المسمى بالربيبة، والربيبة هنا معنى في ماذا؟ بنت الزوجة، لا يشترط الدخول بأمها، فالعقد على الأمهات، فالدخول بالأمهات يحرم البنات، والعقد على البنات يحرم الأمهات. الدخول بالأمهات يحرم البنات، والعقد على البنات يحرم الأمهات. فمن عقد على امرأة تحرم عليه أمها من العقد، ولذلك يجوز أن يصافحها سلم عليه، لا تحرم الربيب عليه إلا بشرط ماذا؟ إلا بشرط. قلت: قوله في حجوركم حيض أغلبي، وإلا فهي ربيبة ولو لم تربى في حجر. يحرم على المرأة زوج أمها وزوج ابنتها وابن زوجها وأبو زوجها. المحرمات بالرضاع، والمحرمات بالرضاع هن المحرمات بالنسب سبع: الأم بالرضاع، الأخت بالرضاع، بنت الأخ، بنت الأخت، العمة، الخالة، البنت من الرضاع. ودليل تحريم النساء بالرضاع قوله صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. قلت: والرضاع المحرم ما يشترط فيه أولا أن يكون خمس رضعات مشبعات. ثانيا أن يقع الرضاع قبل الفطام. قال المحرمات تأقيتا، يحرم تأقيتا عدة نساء يمكن تقسيمهن إلى نوعين، ما يحرمن بالجمع وما يحرمن لعار. أما المحرمات بالجمع فهن لا، هنأتي نتكلم عن الرضاع تفصيلا في باب، لكن الأصل في التحريم في الرضاع هو الاجتماع على الستر. فمن اجتمع وامرأة على ستر امرأة أخرى حرمت عليه من غير اعتبار أنها رضعت معه زمن، يعني امرأة واسمها صفية أرضعت محمدا قبل 20 سنة ثم أرضعت سمية بعد 20 سنة، يحرم محمد على سمية ولا لا؟ مع أنه لم يرضع معها زمنا، لأن العبرة رضع معها مكانا. إذا تجد الناس يقول لك لا، ده هو رضع مع أخطاء كبيرة ولم يرضع مع أخطاء صغيرة. طب اللبن واحد، العبرة أن اللبن إيه؟ أن اللبن واحد، هو من رضعت منه الكبرى، هو من رضعت منه الوسطى، هو من رضعت منه من الصغرى. فالعبرة بالاجتماع على ماذا؟ على الستر. فالرضاع اجتماع مكاني لا زماني. لكن متى لا يحرم عليها؟ تمام، متى لا يحرم عليها؟ تكون هي رضعت من أمي، تكون هي رضعت من أمي اللي هي من سمية فتحرم عليها. لكن أختها صفية لم ترضع من أمي، هل يتزوجها؟ يتزوجها، لأنه لم يجتمع وصفية على من؟ على سدر. لكن هب أن أم محمد أرضعت أولاد عائشة، وعائشة أرضعت أولاد أمام أم محمد، صارت الحرمة هنا ماذا؟ للجميع. فلا يتزوج أبناء أم محمد أولاد من؟ عائشة، ولا العكس. الجمع بين الأختين سواء كان من النسب أو الرضاع، لقوله حرم من النسب مع حرم من الرضاع، لقوله وأن تجمع بين الأختين، فلا يجوز أن يجمع بينهم ولو في عدة الرجعين، يعني هذا المطلق الأولى فلا ينكح أختها في عدة من الأولى، لأن المعتدة رجعية تعد ماذا؟ زوجة. الجمع بين المرأة وعمتها، وبين المرأة وخالتها، وبين المرأة وبنت أختها أو بنت أخيها أو بنت ابنها أو بنت ابنتها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. قلت سواء كانت خالة لها أو خالة لمن؟ لأبيها أو لأمها، وسواء كانت عمة لها أو عمة لأبيها أو عمة لأمها، لأن احنا عرفنا إن العمة في الإطلاق الشرعي هي عمة الرجل وعمة أصوله، والخالة في التقدير الشرعي هي خالة الرجل وخالة ماذا؟ قال ما كان تحريمه لعار، يحرم تزوج المعتدة من الغير. وذلك لأن العدة كما الرجعية من الزوجين، فلزالت زوجة. وكذلك إنما جعلت العدة لبراءة الرحم، فلا يشرع أن يتزوجها فتختلط الأنساب. يحرم تزوج من طلقها ثلاثا حتى يطأها زوج غيره بنكاح صحيح، لقوله تعالى: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. قلت: قوله حتى تنكح زوجا غيره بعقد ووطن، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لامرأة رفاعة لما طلقها رفاعة: فبت طلاقها، يعني طلقها ثلاثة، فنكحت بعده آخر. فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم تشكو، فقال: أتريدين أن ترجعي لرفاعة؟ فقال لها: لا، حتى يذوق عسيلتك وتذوق عسيلته. فشرط شرطا زائدا على مجرد العقد، وهو ماذا؟ الوطن. يحرم تزوج الكافر المسلمة، لقوله تعالى: ولا تنكح المشركين حتى يؤمن. قلت: والكافر هنا هو الكتابي كذلك، لأن الكتابي مشرك، لقول الله تبارك وتعالى في كتابه: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. وكذلك قوله تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. والله تعالى قال في هذا: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ولقوله في أهل الكتاب: يظاهرون قول الذين كفروا. وملة الكفر ماذا؟ واحدة، فلا فرق بين من عبد عيسى ومن عبد غيره. قال النبي عليه الصلاة والسلام: فأبواه إما يعبدان أو يمجسان أو ينصران. لأن قرأت بحثا كتبت بعض القراءات في الأيام الماضية لرجل دهية كل شوي يخرج على الناس بفتنة باسم الفكر، فهذه المقالة يقول: لا يوجد نص صريح في تحريم نكاح الكتابي المسلم. كأن رجل يقول: لا يوجد نص صريح على أن الشمس تشرق من المشرق وتغرب من المغرب، ولا يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. عارف اللي يقول لك: هات لي دليل إن أنا واقف قدامك كده. ده تجيب له الايه؟ تجيب له العباسيه. هذه المساله تحتاج الى دليل، وهي مساله اجمع عليها ومضى عليها عمل المسلمين. لم يشهد تاريخ المسلمين ان امراه تزوجت كتابيا الا في بعض الحالات الفرديه التي كان وراءها ما وراءها، اما وراءها جهل او اما وراءها رده. واشهرهن من؟ ام الخديوي، كانت متزوجة من امرأة من رجل نصراني، ثم تبين بعد ذلك أن هذه المرأة كانت قد غيرت ملتها أصلا. ولا أذكر من خديوي مين، كان في واحدة أخته. إيه؟ أخته على ما أذكر. لا، أم خديوي. أمه كانت متزوجة من نصراني. فدي بعض حالات فردية، تمام؟ لا يمكن أن هو يقوم بها حكم شرعي، والله المستعان. قال: محرم على الرجل المسلم أن يتزوج الكافرة إلا الكتابية، فيجوز أن يتزوج بها، لقوله تعالى: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا. فجاء قيده: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلك. قلت: ولكن على شرط أن تكون أولا محصنة، ومحصنة يعني عفيفة، وذلك لأنه لا يجوز نكاح الزانية البتة ولو كانت مسلمة، لقوله تعالى: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشرك، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. قلت: وثانيا، ويظهر أنه لا يجوز له نكاحها من الأصل، لأن الله تعالى لما ذكر نكاحها ذكر معنى المؤمنة والمحصنات من المؤمنات، فدل على أن نكاحها وإياها لا يكون باستغناء يعني عن المؤمنة المسلمة. وهذا كان شرط عمر على الصحابة رضي الله عنهم فيما نكح الكتابيات. قال: يحرم على الحر المسلم أن يتزوج الأمة إلا إذا خاف على نفسه الزنا. وطبعا هذا بصريح القرآن: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. ولقول تعالى: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم، إلى قوله تعالى: ذلك لمن خشي العنة منكم. يحرم على العبد المسلم أن يتزوج سيدته، لأنه إذا حرم على الحر المسلم أن يتزوج الأمة من الأصل فيحرم على العبد أن يتزوج السيدة من باب أول، ويحرم على السيد أن يتزوج ملوكته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما حس على عتقها فنكاحها، وقال له أجران، وقال له أجران، فدل على أنه لا ينكحها إلا على شرط ماذا؟ الحرية. المسألة الثامنة: حكم نكاح الكتابية. قد أباح الإسلام نكاح العوائل من أهل الكتاب، لقول تعالى: يوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا أتيتمهن أجورهن. وقد أجمع العلماء على جواز نكاح نساء أهل الكتاب، ويقصد بأهل الكتاب الذين يجوز نكاح نسائهم أهل التوراة والإنجيل. قلت وقد سبق بيان فرع في نكاح المجوسي، قلت: ومن سن في المجوس سنة أهل الكتاب أباح نكاح ماذا؟ أباح نكاح المجوسي. وله في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فأبواه إما يهودان أو يمجسان أو ينصران. فظاهر الحديث أنه سوى المجوسية بماذا؟ بالكتابية. قلت: ولكنه ضعيف، لأن الأصل حرمة الأفضال، ونكاح الكتابية على ماذا؟ على الاستثناء، والأصل أن المخصوص المستثنى لا يلحق به غيره، لأن إلحاق غيره به يضعف الخصوصية ويبطل ماذا؟ ويبطل الاستثناء. واضح هذا؟ ها؟ ما هو الحديث سوى بينهم أبواه أم يهودان المجوسان والنصران، وفي قول مروي عن النبي عليه الصلاة والسلام: سنوا فيهم سنة أهل الكتاب. ويقول على المولد ما احنا قلنا كده. طيب لم نم وقلنا ان ده ضعيف، لان الاصل في الاقضاع حرم. اباحة نساء اهل الكتاب على الاصل ولا على الفرع؟ والاصل ان الفرع لا يقاس عليه، لان النكاح نساء أهل الكتاب على الخصوصية فلا يلحق بهن نساء المجوس. تقرأ الباب باب الصداق، ولكن أرى أنك تقرأ إلى المسألة الرابعة، تطرق المسألة الرابعة إلى السابعة، يعني اقرأ إلى المسألة الرابعة، وبعد المغرب نتولى الشرح إن شاء الله. لا بقى ربع ساعة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على النبي الأمين وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، الباب الثاني في الصداق وحقوق الزواج وواجباته ووليمة العرس، وفيه مسائل. المسألة الأولى: تعريف الصداق ومشروعيته وحكمه. تعريف الصداق لغة مأخوذ من الصدق خلاف الكذب، وشرعا هو المال الذي وجب على الزوج دفعه لزوجته بسبب عقد النكاح، فسمي الصداق صداقا لإشعاره بصدق رغبة بادره في النكاح، ويسمى أيضا المهر والنهدة والعقد. مشروعيته: الأصل في مشروعية الصلاة الكتاب والسنة تسمية الصداق في العقد، يسن تسمية الصداق في عقد الزواج وتحديده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخل نكاحا من تسمية المهر فيه، ولأن في تسميته دفعا للخصومة والنزاع بين الزوجين. شروط المهر وما يكون مهرا وما لا يكون: أولا، أن يكون مالا متقوما مباحا مما يجوز تملكه وبيعه والانتفاع به، فلا يجوز بحقل وخنزير وباء مغصوب جعل ماله. ثانيا، أن يكون سالما من الغرض بأن يكون معلوما معينا، فلا يصح بالمجهول كلا بغير معينة أو دابة مطلقة أو ما يثمر شجره مطلقا أو هذا العام ونحو ذلك. وعلى هذا يصح المهر بكل ما يصلح أن يكون ثمنا أو خيرا من عين أو دين أو منفعة معلومة. تعديل المهر وتأديله: يجوز تعديل المهر وتأديله كله أو بعضه حسب عرف الناس وعاداتهم، بشرط أن لا يكون الأجل مجهولا. طيب، يجوز تعديل المال وتأجيله كله أو بعضه حسب عرف الناس وعاداتهم، بشرط أن لا يكون الأجل مجهولا جهالة فاحشة، وأن لا تكون المدة بعيدة جدا، لأن ذلك مظنة سقوط الصلاة. المسألة الثالثة: حكم المغالاة في الصلاة. يستحب عدم المغالاة في المهر لما يلي: حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من من يمن، أنه قال: من يمن المرأة تسهيل أمرها وقلة صداقها واليمن البركة. عن عمر رضي الله عنه أنه قال: لو كان مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله كان أولاكم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من نسائه، ولا أصدقت امرأة من بناته أكثر من 12 أوقية، وإن الرجل ليغلي بصدقة امرأته حتى يكون له عداوة في قلبه، وحتى يقول: كلفت فيك حلق القربة، وحتى يقول: كلفت فيك حلق القربة. وعن أبي سعيد: حتى يقول: كلفت فيك علق القربة. وعن أبي سلمة قال: سألت عائشة رضي الله عنها عن صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: 12 أوقية ونشن. قالت: أنشي؟ فقالت: 12 أوقية ونشا. قالت: أتدري ما النش؟ قلت: لا أدري. قال: نصف أوقية. المسألة الرابعة: الحقوق الزوجية. إذا وقع، طب اسمع اقرأ تمام الباب في العشر العشر دقائق الباقية ويكون الشرح بعد يلا. المسألة الرابعة: الحقوق الزوجية. إذا وقع عقد النكاح صحيحا ترتب عليه كثير من الحقوق بين الزوجين، وهي: أولا، حقوق الزوجة. للزوجة على زوجها حقوق مالية كالصلاة والنفقة، وحقوق معنوية غير مالية، وحقوق معنوية غير مالية كالعدل وإحسان العشرة وطيب المعاملة. وتفصيل ذلك على النحو التالي: المهر هو حق للزوجة على زوجها، لقوله تعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، وغير ذلك من الأدلة التي سبق ذكرها. ثانيا: النفقة والكسوة والسكنى، ويجب على الزوج تحصيلها للمرأة، لقوله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين خطبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولحديث جابر رضي الله عنه في خطبه رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه: ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. ثالثا: اعفاء الزوجه بالدماء مراعاه لحقها ومصلحتها في النكاح ودفعا للفتنه عنها، لعموم قوله تعالى: فاذا تطهرن فاتوهن من حيث امركم الله. وقوله تعالى: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم. ولقوله صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة، يعني الدماء. رابعا: حسن معاشرتها ومعاملتها بالمعروف. لقوله تعالى: وعاشروهن بالمعروف، فيكون حسن الخلق مع زوجته، رفيقا بها، صابرا على ما يصدر منها، محسنا للظن بها. قال صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله. خامسا: العدل بين نسائه في المبيت والنفقة لمن كانت له أكثر من زوجة، لقوله تعالى: فإن خفتم ألا تعدلوا. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان للنبي صلى الله عليه وسلم 9 نسوة، فكان إذا قسم بينهن لا ينتهي إلى المرأة الأولى إلا في 9. ثانيا: حق الزوج. لن تجد. أين المؤذن؟ تفضل. المسألة الخامسة إعلان النكاح. يسن إعلان النكاح وإظهاره وإشاعته والضرب عليه للدف لقوله صلى الله عليه وسلم: فصوما بين الحرام والحلال الصوت والدف في النكاح. ويكون الضرب بالدف للنساء دون الرجال شرطا أن لا يصحب ذلك فحش في القول أو ما يخالف الشرع. المسألة السادسة الوليمة في النكاح. الوليمة طعام العرس يدعى إليه الناس ويجمعون. ويسن على الوليمة في النكاح بحديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: لو تزوج امرأة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أولم ولو بشاة. وأولم النبي صلى الله عليه وسلم على زينب رضي الله عنها بخبز ولحم. وأولم النبي صلى الله عليه وسلم على بعض نسائه بمدين من شعير. المسألة السابعة حكم إجابة دعوة وليمة العرس. يجب على من دعي لوليمة عرس أن يجيب. لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله. شروط إجابة دعوة وليمة العرس: أن تكون هي الوليمة الأولى فإن أولم في أكثر من يوم استحب بالثاني وأضيف بالثالث. كحديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طعام أول يوم حق، وطعام يوم الثاني سنة، وطعام يوم الثالث سمعة، ومن سمع سمع الله به. ثانيا أن يكون الداعي مسلما فلا تجب إجابة دعوة الكافر. ثالثا أن يكون الداعي من غير عصاة المجاهرين بالمعصية، وألا يكون ظالما أو صاحبا مال حرام. رابعا أن تكون الدعوة معينة فإن دعاه في جمع فلا تجب الإجابة. خامسا أن يكون القصد من الدعوة التوتر والتفرد، فإن دعاه لخوف من أو طمع في جاه فلا تجب الإجابة. سادسا أن لا يكون في الوليمة كحمر وغناء ومعازف واختلاط رجال بنساء، فإن وجد شيء من ذلك فلا تجب الدعوة. كحديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعدن على مائدة يدار عليها الخمر. فإن كان المدعو يستطيع إزالة المنكر بحضوره وجب عليه الحضور وإجابة الدعوة وإزالة المنكر. لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الصداق تفوز لغة من الصدق خلاف الكذب. وتسمية صداقا إما لما يجب أن يصدق المؤمن فيه فلا يكذب فيه فعلا لأخذ شيء منه، فإن من وعد المرء صداقا 100 فأعطاها 90 فقد كذب في ماذا؟ في صداق رب العالمين. قال: فلا تأخذوا منه شيء. فيكون معنى الصداق من الصدق لوجوب الصدق فيه، ومعنى أن تصدق فيه هو بذل كاملة المرء غير ماذا؟ غير مخلوص. أو إما أنه سمي صداقة لأنه برهان الرغبة في النكاح، دليل رغبة ماذا؟ في النكاح، دليل صدق الرجل لنكاح امرأته. وهو المال الذي وجب على الزوج دفعه لزوجته بسبب عقد النكاح. وأرى أن يقال هو ما أعطاه زوجته من مال أو منفعة بسبب النكاح. طبعاً زدنا على ما قال المصنفون شيئا، ما هو؟ ما أعطاه الزوج من مال أو منفعة بسبب ماذا؟ النكاح. طيب قوله مال، فالصداق يجب أن يكون مالا لقول الله تعالى أن تبتغوا بأموال، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يعدل عن المال إلا أن قال الرجل ماذا؟ لا أجل. فالأصل وجوب الصداق مالا. ولذا كنت في عقد نكاح بعض الناس فأعلن على الناس أن صداق ابنته كان القرآن، تمام، أن يعلمها ماذا؟ القرآن. قلت هذا لا يجوز من الأصل، إنما الأصل أن يبذل لها المال وإن قل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يعدل عن صداق المال إلى القرآن إلا أن الرجل لم يجد. فالأصل في الصداق أن يكون ماذا؟ أن يكون مالا، لقوله تعالى أن تبتغوا بأموالكم. صحيح؟ قولنا أو منفعة، فيجوز الصداق أن يقع منفعة كتعليم القرآن أو نحوه. قولنا الزوجة، فالصداق حق خالص للمرأة لا يستحق منه وليها شيئا، لقوله تعالى وآتوا من؟ النساء صدقاتهن نحلة. ماذا يعني بقوله نحلة؟ فريضة. ولكن قوله نحلة وإن كان يعني فريضة يحمل معنى زائدا، فريضة كاملة يعني لا ينقص منه ماذا؟ شيء. كأنه من أعطاها دون الفريضة، ماذا نعني بالفريضة؟ ما كان مفروضا بينهم، فإنه كأنه لم يعطيها ماذا؟ صداقا من الأصل. إنما يجب أن ينحلها الصداقة يعني كاملة. ولذا قال تعالى فلا تأخذوا منه ماذا؟ شيئا. وقوله شيئا من يعم قليلا أو كثيرا. ولذا قال في تمام الآية تأخذونه بهتانا وإثما مبينا، تمام، لما تستحق بسبب النكاح. فلا يجب لها شيء منه قبل النكاح. يبقى هذا هو المهر ما تعطاه الزوجة من مال أو منفعة بسبب النكاح. قولنا من مال فيه أن الصداق يقع بأقل المال، بقليل المال وكثيره، فليس له حد يبدأ به وليس له حد ينتهي عنه. ولهذا لم يأتي في كتاب ربنا سبحانه وتعالى تسمية ماذا؟ حد يعني. إنما رب العالمين أطلق المال ولم يجعل ماذا؟ للصداق حدا. يبقى استفدنا من هذا التعريف اللغوي والشرع عدة فوائد. الفائدة الأولى، لماذا سمي صداق؟ تمام، وجوب الصدق فيه من أن لا يأخذ منه شيء. أو سمي صداقا لأنه عنوان صدق ناجح فيما يريد نكاح هذه المرأة. فائدة ثانية، أن الأصل في الصداق أن يكون مالا. الفائدة الثالثة، جواز أن يكون الصداق ماذا؟ منفعة. ولكن الصداق منفعة ليس على الأصل وإنما على الفرع. فائدة الرابعة، أن الصداق حق خالص لمن؟ للزوج، فلا يستحق منه غيرها ماذا؟ شيء. فليس الصداق مشروعا لتأسيس البيت، فالمرأة لا تأخذ الصداق لتؤسس البيت، هذا خطأ. والمرأة لا تأخذ الصداق ليأخذها من؟ أبوها. إنما المرأة هي التي تأخذه. وآتوا النساء صدقاتهن ماذا؟ نحلة. تمام، قولنا من مال يعم، فيجوز الصداق بأقله وبقليل وكثير المال، ليس له حد يبدأ به ولا حد ينتهي عنه. نعم. السماعات الخارجية وفوق مش شغال خالص، ولا حد يعرف فعرفنا الآن تعريف العلم أنه يصدق على كل ماذا؟ ما تعطاه زوجة من مال أو منفعة بسبب ماذا؟ النكاح. قولنا بسبب النكاح فهي لا تستحقه إلا بماذا؟ إلا بالنكاح. أما ما قبل النكاح فهي لا تستحق منه. قال الأصل في مشروعية الصداق الكتاب والسنة والإجماع كما سيأتي: يجب على الزوج أوجوب الصداق. قلت والصداق واجب لقوله تعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. فقوله نحلة يعني فريضة. وقال تعالى: فآتوهن أجورهن فريضة. والأجر مستحق. والأجر ماذا؟ مستحق بما يدل على وجوبه. فكيف إذا قال بعده فريضة؟ ولهذا قال تعالى: بعد فلا تأخذوا منه شيئا. فتحريم أخذ شيء منه يدل على وجوبه. ولهذا لم يسقط المهر بالإعسار كما في قصة من؟ الواهبة. فلو أن الصداق لا يجب لأسقطه النبي عن من؟ عن الصحابي من بالإعسار، لأنه قال له يعني أعطيها شيئا قال لا أجب، ولو خاتما من حديد قال لا أجب، ومع ذلك لم يسقطه النبي صلى الله عليه وسلم حتى قال له: أو معك شيء من كتاب الله؟ بما يدل على أن الصداق ماذا؟ على أن الصداق واجب. وحديث سهل بن سعد: أتت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم: إني وهبت نفسي لله ولرسوله. قلت: ولو لم يجب الصداق لجاز أن يتزوج الرجل المرأة ماذا؟ هبة. وتلك خصوصية لمن؟ للرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل فقال: أعطيها ثوب على الوجوب. ويشهد لوجوبه سؤالاته لمن؟ لعبد الرحمن بن عوف: ما أصدقته؟ فإنه سأله عن الصداق الخاصة لأجل ماذا؟ لأجل وجوبه. إذا هذه يا طلبة العلم خمسة أدلة: كتابا وسنة على وجوب الصداق، تسميته فريضة، تسميته أجرا، صحيح؟ تسميته نحلة، وهذه الألفاظ الثلاثة ظاهرة في الوجوب. وما حرم بعد من أخذ شيء منه، ووصف ذلك بقوله: تأخذونه بهتانا وإثما مبينا. أما السنة فإن النبي عليه الصلاة والسلام لم يسقطه بإعسار الرجل، بل أوجب عليه الصداق مع كونه لا يملك منه شيئا ولو خاتما من حديد. قال: وأما الدليل، المسألة الثانية حد الصداق، لا حد لأقل الصداق ولا لأكثره. فكل ما صح أن يكون ثمنا أو أجرة صح أن يكون صداق. أما قول لا حد لأقل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التمس لها ولو خاتما من حديد. والخاتم من حديد لا يكاد يساوي ماذا؟ شيئا. ولذا ضرب به المثال تأكيدا على وجوب الصداق من جهة، وعلى وقوعه بأقل ماذا؟ بأقل ما يسمى مالا من جهة أخرى. وأنه لا حد، أنه لم يأتي في كتاب الله سبحانه وتعالى ولا في هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم حد له. وأما الدليل على أنه يجوز ولو كان كثيرا هو قوله تبارك وتعالى: وأتيت إحداهن قنطارا. والقنطار هو المال ماذا؟ هو المال الكثير. فإن اختلف رجل وامرأة في الصداق أو في حد الصداق كان الرجوع في حده إلى العرف، لأن ما لا يحد شرعا عرف، والعرف ضابط شرعي أو حد شرعي في علاقة الرجل بالمرأة علاقة مالية، صح ولا لا؟ وعاشرهن بالمعروف، خذي ما يكفيك وولدك. فردنا إلى العرف في كل ماذا؟ في كل نزاع يكون بين الزوجين في المستحق. فإذا اختلفت امرأة وزوجها أي على حد الصداق، كان الحد بينهما ماذا؟ عرفيا. طيب، الحكمة من مشروعية الصداق، حكمة من تشريع الصداق إظهار صدق رغبة الزوج في معاشرة الزوج معاشرة شريفة وبناء حياة زوجية كريمة، كما أن فيه إعزازا للمرأة وإكراما لها وتمكينا لها من أن تتهيأ للزواج بما تحتاج إليه من لباس ونفقات. الحكمة من جعل الصداق بيد الزوج، جعل الإسلام الصداق بيد الزوج رغبة منه في صيانة المرأة من أن تمتهن كرامتها في سبيل جمع المال الذي تقدمه مهرا للرجل، وهذا يتفق مع المبدأ الشرعي في أن الرجل هو المكلف بواجبات النفقة دون المرأة. طيب، إذا تكلمنا عن هذين، الحكمة من تشريع الصداق والحكمة من جعل الصداق بيد الزوجة، على ما ذكر المصنفون حفظه الله تعالى، قلت أما كونه بيد الرجل فذلك لأن قيام الرجل على المرأة يرجع إلى وبما أنفقوا من أموالها، فيكون الصدق عاملا قويا لقيام الرجل على امرأته، وهذا باب من أبواب استقرار البيوت. فعلا المرأة تدين لزوجها أكثر بما ينفق أكثر، شئنا ما بين إيه والله. وذلك انظر في حديث أم زرع، كل امرأة مدحت زوجها مدحته في أي باب؟ في باب الأخلاق. وأبو زرع المثال المضروب في الحديث، ليه؟ قولي أم زرع وميري أهلك، مش عارف، لو أني جمعت كل ما أعطاني ما بلغ أصغر آنية من أواني أبي زرع، فصار المثال المضروب شئنا ما بين. لأن القلوب، لأن المال سر كبير في استمالة ماذا؟ القلوب. ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. فإذا هذه حكمة أن الصداق بيد الزوج، بما يستمد الزوج من هذا الصداق ماذا؟ القيام. وأما الحكمة من التشريع فكما أظهر فيه صدق رغبة الزوج في معاشرة ماذا؟ الزوج. فالصداق يحفظ البيت، وإنما يحفظ لأن بذل الرجل له من إكرام المرأة كما قال المصنف ملكية الصداق، الصداق ملك للزوجة وحده ولا حق لأحد فيه من أوليائه، وإن كان له حق القبض إلا أنهم يقبضونه لحسابها وملكها. قلت أما كونه ملك للزوجة فلقول الله سبحانه وتعالى وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، فسمى النساء في كل آيات الصداق، وكذا قوله تعالى فلا تأخذوا منه شيئا، فهذا خطاب للأزواج وهو للأولياء بالتبع، وذلك لأن المهر سببه النكاح واستحلال الفروج، فيكون حقا للمرأة وحدها تسمية الصداق في العقد؟ يسن تسمية الصداق في عقد الزواج وتحديد. قلت ولا يجب، وذلك لأن الصداق ليس ركنا في النكاح ولا شرطا فيه، وإنما هو واجب. وأصرح من هذا دليلا ما أخرج أبو داود من حديث عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل: أترضى أن أزوجك فلانة؟ قال: نعم. فدخل بها ولم يفرض لها صداقة ولم يعطها شيئا، وكان ممن شهد الحديبية. فلما حضرته الوفاة قال: أشهدكم أن سهمي بخيبر هو صداقها. فأخذته فباعته بمئة ألف، فباعته بمئة ألف دينار. الحديث، وهذا فيه دلالة على أنه لا يجب تسمية الصداق في عقد الزواج، وإنما يسن. إذ لو كان واجبا لما تزوج هذا الصحابي المرأة بلا صداق مفروض أو مسمى، أو لا أعطاها شيئا منه. شروط المهر وما يكون مهرا وما لا يكون: أن يكون مالك متقوى ما مباح مما يجوز تملكه وبيعه والانتفاع به، فلا يجوز بخمر وخنزير ومال منصوب يعلمان. يبقى هذا أول شرط، أن يكون مالا. قلت: وكونه مالا، وذلك لقول الله تعالى: أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين. وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التمس لها ولو خاتما من حديد. ولم يعدل عن المال إلى تعليم القرآن إلا عند عدل. قوله مباح، فلا يجوز أن يكون محرما. فلا يجوز أن يكون محرم، ولكن هذا مشكل، بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التمس لها ولو خاتما من حديد، ومعلوم أن الخاتم من الحديد ماذا؟ محرم. وجوابه: إنما هذا على ضرب المثال، وفي ضرب المثال تجوز، ولذلك يجوز في ضرب المثال أن تضرب مثالا وهميا. يعني أنا أقول لك مثلا مثال حصل كذا وكذا، ما تقوليش هو ده حصل، لا، في ضرب المثال فيه في تجاوز أصلا. فالنبي عليه الصلاة والسلام ذكر الخاتم من الحديد على سبيل ضرب المثال، وإنما يقصد من ذلك ماذا؟ أن يكون المهر مالا ولو قليلا، وأنك لا تتزوج إلا بمال. أو إما أن يقال: إنما تأخذ لتنتفع به في وجوه أخرى غير وجوه المحرمة. قلت: وهذا شرط معلوم، لأن الله تبارك وتعالى أمر بتجنب الحرام، ولا يقبل إلا طيبا، ولا تستحب الخروج بمال المحرم مما يجوز تملكه وبيعه والانتفاع به. قلت: لأنه لا يكون مالا إلا أن يكون مما يجوز تملكه وبيعه والانتفاع به. إذ لا معنى أن تأخذ مهرا مما لا يجوز تملكه وبيعه والانتفاع به كوقف او نحو. قال ان يكون سالما من الغرض بان يكون معلوما معينا. قلت لان النكاح عقد والاصل في العقود انها لا تقع على مجهول. فلا يصح بالمجهول كدار غير معينه او دبه مطلقه. وعلى هذا يصح المهر بكل ما يصلح ان يكون ثمنا او اجره من عين او دين او منفعه مع المهر. تعجيل المهر وتاجيله. يجوز تعجيل المهر وتاجيله. قلت ويستحب ان يقدم شيئا منه كما يظهر من حديث المراه الواهبه. ولهذا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن عوف عما قدم من المهر. ويجوز تأجيله كما مضى معنا حديث من الصحابي الذي تزوج ماذا امرأة لم يفرد لها مهر. قال حسب عرف الناس وعاداتهم. وهذا راجع إلى أصل في باب النفقة الزوجية وهو وعاشرهن بالمعروف بشرط ألا يكون الأجل مجهولا جهالة فاحشة. قلت ودليله هو حديث المرأة الواهبة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابي أعطيها شيئا انظر في بيتك. فهذا يدل على استحباب تعجله وذلك من مراجعة النبي صلى الله عليه وسلم له فيما يتعجل به النكاح من ثوب من شيء في بيته من خاتم من حديد. وهذا يدل على استحباب تقديم شيء ماذا شيء منه. قوله وتأجيله لما مضى قريبا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيما أنكح رجلا امرأة ولم يسمي لها ماذا مهرا بما دل على مشروعية ماذا على مشروعية التأجيل كله أو بعضه. قلت ولا فرق بين تأجيل كله أو بعضه. فإذا جاز تأجيل كله جاز تأجيل بعضه كما مضى معنا في خبر الصحابي القريب حسب عرف الناس وعاداتهم. قلت لأصل شرعي في باب النكاح وهو أن علاقة الزوجين جارية على ما يكون بالمعروف. وهذا أصل في باب النفقات. من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم خذ ما يكفيك ولدك بالمعروف بشرط ألا يكون الأجل مجهولا جهالة فاحشة. جهالة فاحشة كما لو قال لك مهرك عندي يوم خروج الدجال أو يوم خروج مهدي الشيعة. وطبعا هذه جهالة ماذا فاحشة. ولا يجوز أن تعلق الأجال هكذا يا طلبة العلم بمثل هذا لأن خروج الدجال فيه جهالة ثلاثة وجهالة فاحشة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه لم يعلم بوقت خروج ماذا الدجال. وقصة ابن الصياد معلومة بما دل على أن وقت خروج الدجال مجهول جهالة لا يعلم بها أحد وألا تكون المدة بعيدة جدا. قلت وذلك لأن الصداق إنما خلق لإشعار بخطورة ماذا بخطورة المحل ولإكرام المرأة وإعزازها ببذل الصداق له. ولا يتحقق هذا ببعد ماذا ببعد الأجل. فإن الشيء إذا بعد أجله ضعف تأثيره لأن ذلك مظنة سقوط الصداق. المسألة السادسة قال حكم الموالاة في الصداق. يستحب عدم الموالاة في المهر. قلت نعم ويكره يكره الموالاة في الأمور وإن لم يرد في الشرع حد أقصى له ولهذا أخرج مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني تزوجت امرأة، فقال كم أصدقتها؟ فقال 4 أواق من الفدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم 4 أواق، وفي رواية قال أوه، كأنما تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل. ولهذا أنكر عمر المبالاة فيه بقوله لو كانت مكرومة في الدنيا أو تقوى لكان أولى الناس بها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتأكد استحباب عدم المبالاة فيه قوله عليه الصلاة والسلام أيسرهن مهرا أكثرهن بركة. المسألة الرابعة الحقوق الزوجية. حقوق الزوجة للزوجة على زوجها حقوق مالية كالصداق والنفقة، وحقوق معنوية غير مالية كالعدل وإحسان العشرة وطيب المعاملة. بل حقوق نوعان، حقوق مالية وحقوق معنوية. أرجو أن تنبه لهذه المسألة، لأني فعلا يعني أذكر أن في وقع الطلاق جاء ذكرها عندي أن امرأة تذكر أن زوجها يعطيها نفقة شهرية تبلغ 5000، قالت ولا تحسب أني سعيدة لأني أفتقد في هذا حقوقا معنوية. من هذه الحقوق المعنوية ما تذكر من حق وهو حق المودة والأنس، فقالت لا يهين ولا يسيء إلي بكلمة ولكني لا أجد منه اللطف، رجل يدخل بيته فلا يسيء معاملة أهله ولكن لا تجد منه ماذا؟ لطف. زي السيدة عائشة ما الذي كربها وأزعجها؟ أنها كانت لا تجد اللطف من النبي. فأرجو الانتباه إلى هذا، أن الحقوق مالية وماذا؟ ومعنوية. فذكر الحق الأول المهر، وهو حق للزوجة على زوجها، لقول تعالى وآتوا النساء صدقاتهن ماذا؟ نحن. قلت وهو يجب بما سبق تقرير. وأسباب وجوبه هي النكاح. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر عند الحاكم وغيره أن أعظم الناس ذنبا عند الله رجل تزوج امرأة فقضى حاجته منها فطلقها وذهب بماله. قلت وهو يجب في مطلق عقد فكيف النكاح؟ ولهذا قال الله تعالى فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة. خاصة أن سبب المهر كما علمنا قبل هو ماذا؟ هو النكاح. قال النفقة والكسوة. وتجب النفقة أي نفقة الزوج على زوجته، ونعني بالنفقة هاهنا هي الطعام والشراب والملبس والمسكن. قلت ويدخل في وجوب النفقة كذلك الدواء. لأن الدواء في حين هو أوجب من الطعام والشراب، لأنه في معناه بما تحفظ به ماذا؟ النفس. ودليل هذا الواجب قوله عليه الصلاة والسلام ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. غير أنه يزيد هذا الواجب باستحباب الإحسان فيه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وحقهن عليك أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن. والإحسان قدر زائد. قلت: وتسمية الطعام والشراب رزقا فيه معنى حسن، أنه تجب عليه النفقة بقدر استطاعته، لقوله تعالى: لينفق ذو سعة من سعة. ويتأكد الوجوب بما أحل النبي صلى الله عليه وسلم مال من أبي سفيان لهن. قلت: ولكن هذا الوجوب مشروط لئلا تخرج من بيته، فإن خرجت من بيته نشوزا لم تجب لها نفقة. وذلك لأن الحقوق الزوجية لنعلم هي حقوق مقابلة، فيكون الحق في مقابل ماذا؟ في مقابل حق. يبقى إذن هذه مسائل النفقة أدخلنا الدواء فيها، لأن الدواء معنى في الطعام والشراب. اثنين: أن هذه النفقة مشروطة بماذا؟ بأن تكون في بيت. ولذلك لو امرأة خرجت من بيت نشوزا وظلت في بيت أهلها أشهرا فهذه لا تجب لها نفقة إلا من نفقة من؟ الولد، لأن نفقة الولد منها خارج عن النزاع، لأن الأب تجب عليه نفقة ابنته نفقة ولده بكل حال، صحيح؟ إلا أن يستقل بماذا؟ بنفسه. الأمر الثالث في هذه النفقة أنها مقدرة بماذا؟ بالمعروف ومشروطة بالوسع. بالمعروف لقول النبي عليه الصلاة والسلام: بالمعروف بما يقضي به العرف، أن هذه النفقة كافية، تمام؟ ومشروطة من جهة أخرى بالوسع، ولذلك سماها رزقا، يعني ينفق على قدر ماذا؟ على قدر ما يرزق. وهنا فائدة نقول وليعلم، فهذا ينضبط إما بعشرة النبي صلى الله عليه وسلم أزواجه، فينظر فيما كان النبي صلى الله عليه وسلم مع أزواجه عشرة، فيكون هذا معنى الآية: وعشرهن في المعروف. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي. فدل على أن من طلب الخيرية هذه فيطلبها بماذا؟ بالقدوة بالنبي صلى الله عليه وسلم والأسوة به. ومن المعاشرة بالمعروف الإحسان إليها نفقة، لقوله صلى الله عليه وسلم: أن تحسن إليهن في نفقتهن وكسوتهن. كذلك من الصبر على ما يكون منه، لأنهن خلقن من ضلع أعوج. ولذلك فليعلم كل امرئ منا أن استقامة المرأة هذا أمر عزيز، لأنها خلقت من ضلع أعوج، فلا بد ألا ينفك حالها من وجود ماذا؟ من وجود عوج. فالصبر عليها في هذا إنما هو من باب ماذا؟ المعاشرة بالمعروف. تمام؟ قلت: كذلك من حسن الخلق معها بالكلمة الطيبة والثناء الحسن، فهذا النبي صلى الله عليه وسلم تذكر أمنا عائشة رضي الله عنها ما تجد منه من اللطف، وما كان يقول لها في ذلك: ما لك يا عائش، يعني في التذليل. في هذا الباب يعني علما واسعا فليطلب سيرة النبي صلى الله عليه وسلم مع أزواجه، فإنك تجد فيها ما يكون من حسن المعاملة والمعاشرة بالمعروف، لقوله وأنا خيركم لها العدل بين النساء في المبيت والنفقة. قلت لقبل أمنا عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يفضل إحدانا على الأخرى في القسم، وكذلك ما ذكر أنس من قسم الليالي أنه لا ينتهي إلى المرأة الأولى إلا في تسع، ولا بأس أن يقسم ليلة الليلة أو ليلتين ليلتين. ونعني بالقسم في النفقة أن يعطي كل ما يصلحه، فلا يسوي بين ذات الولد وغير ذات الولد. ولا يجب عليه العدل فيما يكون من الميل القلبي فإن هذا ليس بمستطاع، وتكليف ما ليس بمستطاع في ديننا منعدم، إذ قال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قلت ولا يلزمه في قسم المبيت من الجماع يعني يسوي بينهن، وإنما يلزمه الإعفاف وذات المبيت، ولا يدخل في العدل بين النساء ما يدخل على إحداهن نهارا دون الأخرى، فإنما القسم في المبيت لا في النهار، فلو دخل على واحدة دون الأخرى من أجل إصلاح شأنها وحاجتها لم يكن ظلما ولا جورا. إذا عرفنا الآن النقاط في مسألة العدل نختم بها قبل أن نصلي العشاء. الأولى أن القسم يكون في المبيت والإيه؟ والنفقة، تمام؟ اثنين، لا يدخل في القسم الميل ماذا؟ قلب. لا يلزم في المبيت أن يسوي بينهن في ماذا؟ في الجماع. أربعة، أنه في هذا القسم يعطي كل امرأة ما يصلحها، فليس القسم أن يسوي بين ذات الولد وغير ذات الولد، تمام؟ خمسة، وإنما القسم في المبيت فلو دخل على إحداهن نهارا من أجل إصلاح شأنها أو كذا فإنه لا يأثم بهذا، لا بأس عليه بهذا، لأن القسم إنما يكون في الليالي. واضح؟ فتبدو الإشارة إلى أن الحديث اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تؤاخذني فيما لا أملك وأنت تملك، هذا الحديث فيه ضعف وهو مرسل على ما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله. انتهينا إلى باب حقوق الزوجة، ثم ننتقل إلى باب حقوق الزوج، والله تعالى المستعان. وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. فوجدت أن المشكلة رجعت إلى هذه البنت تعتقد أن أباها أعظم حقا عليها ممن؟ بزوجها، فكانت تطيع أباها في معصية من؟ زوجها. تمام؟ هو نفسه لم يكن يعلم أبوها، هو نفسه لم يكن يعلم، للاعتقاد أن لا، ده بر الوالدين، وبر الوالدين ماذا؟ ده من أعلى واجبات الشريعة. تمام؟ أمي تعبانة لابد أن أنا أروح لها، وتترك ماذا؟ بيتها وخدمة من؟ زوجها، هي لا تعلم. فالشاهد رب العالمين ذكر السبب وهو سبب قوي، حديث ابن عباس أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا قولها في خلق ولدي، إشارة إلى أن هذا هو ميزان من الرجل، وأن الناس إنما يتعاشرون بماذا؟ طب لماذا قدمت الخلق على الدين؟ مع ان الدين خلق، انما بعثت ليتمم مكارم الايه اخلاق. هذا فيه تاكيد على اهميه ماذا؟ الخلق، لانها اخرجته وخصته بالذكر ثم قدمته على ماذا؟ على الدين الذي هو الاصل. هذا على وفق قول الله تعالى: كنتم خير امه اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، مع ان الامر معروف عن المنكر من إيه؟ من الايمان. فقدم فرع الايمان على ماذا؟ على اصله. هنا قدمت الخلق على اصله وهو الدين، تنبيها على اهميه ماذا؟ الخلق، تنبيها على اهميه. ولكني اكره الكفر في الاسلام. ماذا تعني بالكفر؟ كفران ماذا؟ العشير. فتعني كفران ماذا؟ النعمه. يبقى اذن الحياه لا تستقر الا مع شكر النعمه، لان النعم كما يقال وحشيه. واردكم الى خطبه وقعت بالامس، وكانت بالامس تحت عنوان: وقليل من عبادي الشكور. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتردين عليه حديقته؟ وهنا مشكله، لماذا لم يراجعها النبي صلى الله عليه وسلم في المخالعه؟ مع انه يشوف في زينب وزيد: واذ تقول الذي انعم الله عليه وانعمت عليه امسك عليك زوجك. وفي قصه خوله لما جاءته قالت بان زوجها ظاهر منها، قال ابن عمك وزوجك. صحيح. وهي تقول: نصرت له بطني وفعلت وفعلت. فلما هنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يراجعها؟ لانها ذكرت سببا لا يقبل المراجعه، وهو بغض من المرأة. وهذا سبب آخر من أسباب الخلق. امرأة إذا أبغضت زوجها لا يمكن أن تستقيم ماذا؟ عشرة بينهما أبدا. فإن المرأة تستمد هذه الحقوق الزوجية من هذه الحالة المعنوية. فلذا لم يرجع. قال ابن فضل: اقبل الحديقة. فقولي اقبل الحديقة طيب له الحديقة، لتحرج الصحابي أن يأخذها ويسترجعها. وقول الحديقة فيه مشروعية ماذا؟ مشروعية المهر الكثير، لأن الحديقة مهر كثير. وطلقها تطليقا. قوله وطلقها تطليقا أمر، بما يدل على أن الطلاق يقع بيد من؟ بيد القاضي، لأن ألزم به. وطلقها تطليقا. طيب، الخلع جائز لسوء العشرة بين الزوجين. قلت بلا كراهة. والحديث: المختلعات هن المنافقات، سبق بيانه. ولا يقع إلا بعوض مالي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اقبل الحديقة وطلقها تطليقة. فجعل في مقابل الطلقة ماذا؟ العوض المالي. لا يقع من غير الزوجة الرشيدة. قلت: وذلك لأن التصرفات منوطة بمن؟ منوطة بالرشد. ما الدليل على اشتراط الرشد في التصرف؟ ولا تؤتوا السفهاء ماذا؟ أموالكم. إذا خالع امرأته ملكت المرأة بذلك أمر نفسها، ولم يبقى للزوج عليها من سلطان ولا رجع له عليها. قلت: لأن الخلع فسخ. وعلى القول بأنه طلاق بائن، علم بهذا أنه لا رجعة للزوج فيه، ولا معنى أن تكون له رجعة. ليه لا معنى؟ إذا كانت بذلت المال لتفتدي ماذا؟ تفتدي نفسها، فكيف نجعل له عليها ماذا؟ رجعة. فهذا غير معقول. صحيح. ولا معنى لرجعة الله عليها، فهذا غير معقول، لأنها بذلت المال فداء لنفسها. لا يلحق المخالعة طلاق أو ظهار أو لا أثناء عدتها من زوجها الذي خالعها، لأنها تصير أجنبية عن زوجها. قلت عليه: فيجب عليها بالخلع الخروج من البيت، فليس لها عدة في بيت الزوجية، لأن الخلع فسخ. والفسخ يجعل منها أجنبيا، وإنما كانت عدتها لبراءة ماذا؟ لبراءة الرحم. يجوز الخلع في الحيض والطهر الذي جمعها فيه لعدم الضرر عليها بذلك، فإن الله سبحانه وتعالى أطلق ولم يقيد بزمان دون زمان. قلت وذلك لأن الخلع فسخ على قول بعض أهل العلم، ولا يلزم في الفسخ ما يلزم في الطلاق. من طهرها من الحيض خاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل، قال أحرم على رجل أن يؤذي زوجته ويمنعها حقوقها حتى يضطرها إلى خلع نفسها، لقول تعالى ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما أتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. قلت فيحرم عضلها من إزائها ومنعها حقوقها. خاصة إذا اضطرها بذلك إلى خلع نفسها، إلى خلع نفسها، ويكون ما أخذ منها بالتبعة ماذا؟ حرام، لا يحل له، لقوله تعالى فلا تأخذوا منه شيئا سواء أخذتموه بحيلة أو أخذتموه بغصب لتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. يكره للمرأة ويحجب عليها مخالعة زوجها مع استقامة الحال ودون سبب يقتضي. قلت لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة طلبت الطلاق من زوجها بغير بأس فريح الجنة عليها حرام، وكذلك لقوله عليه الصلاة والسلام المختلعات هن المنافقات. قال كأن يكون الزوج معيبا في خلقه، تنتطق المرأة البقاء معه، أو أن يكون سيئا في خلقه، أو خافت أن لا تقيم حدود الله. قلت لقوله تعالى فإن خفتم أن لا يقيم حدود الله، فدل على أن الخلع مقيد المشروعية أو مسبب المشروعية. الحكمة من مشروعية الخلع، قلت والحكمة من مشروعية الخلع إما أولا خوف المرأة أن لا تقيم حدود الله مع زوجها كما جاء في صريح الآية فإن خفتم أن لا يقيم حدود الله، وثانيا إما لتغير المرأة والزواج علاقة نفسية لا تقوم إلا على مودة ورحمة، ولهذا قالت ولكني أكره الكفر في الإسلام، وثالثا لما جعل الخلع بابا تتخلص به المرء من استبداد الزوج بما يملك الخلع أو بما يملك الطلاق، فتفتدي المرأة نفسها وتملك أمرها، يعني به قلت فوائد الأولى وعدة المختلعة حيضة واحدة وهو مذهب أحمد واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وعلى هذا وقع قضاء عثمان رضي الله عنه ثم ذكر قال حتى تحيض حيضة وأنا متبع في ذلك قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك من حديث الربيع عند النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر جميل بنت أبي بن سلول أن تتربص بحيضة واحدة، وعلى هذا وقعت فتاوى الصحابة كعثمان وابن عباس وابن عمر. المسألة الثانية والفائدة الثانية: والخلع فسخ على الراجح. قال به الشافعي وهو مشهور مذهب أحمد واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية لما وقع في روايات حديث امرأة ثابت بن قيس: فارقها وخل سبيلها. وأمره بأن تعتد بحيضة واحدة، وهذه قرائن أن الخلع فسخ لا يملك فيه الزوج رجعة ولا نحو ذلك. الفائدة الثالثة: بخلاف أهل العلم في أن يأخذ أكثر مما أعطاه، والذي يترجح أنه لا يجوز أن يأخذ أكثر مما أعطاه في الخلع، لما أخرج ابن ماجه من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يأخذ منها الحديقة ولا يزداد. وفي بعض الروايات حسنها الحافظ ابن حجر: أما الزيادة فلا، أما الزيادة فلا، بما دل على عدم مشروعية أخذ الزيادة يعني منها. الباب الرابع في الصلاة، ها تنشطون ولا ايه؟ ما تنشطون؟ يعني السؤال: هل تنشطون لدراسة الطلاق؟ أنا ما أقول تنشطون في الطلاق. صدقون الباب سهل وسريع، يعني لم نزيد فيه، عشان يبقى لو درسنا باب الطلاق اليوم يبقى كده حوالي 25 صفحة، يبقى هذا على خطة الموضوع. ما تصبروا معنا هذا الأسبوع عشان ننهي الكتاب مع يوم الجمعة كما اتفقنا، لأني أخشى فعلا كده أن يتراكم علينا فلا نستطيع أن ننهي الكتاب، أو أننا نتعجل في الأبواب القادمة فيعود علينا ذلك بالمفسدة، إما مفسدة عدم إتمام دراسة الكتاب، أو إما مفسدة ماذا؟ أو إما مفسدة التعجل الأبواب القادمة، خاصة ولكم في الأبواب القادمة حاجة، لأنها منها أبواب يمكن لم يسبق لبعضكم يعني سماعها ولا دراستها. فاصبروا معي وأنا أعدكم ألا نزيد عن ساعة دراسة، ومن أراد أن ينصرف فهو يعني في حد، عشان يعني لا نحمل البعض على مذهب البعض، وإنما كل محمل على مذهب. فأعطوني ساعة إلا وفي، وأعلم الله لو أن أحدكم، لو أن أحدنا هنا في المسجد في المجلس أحوج إلى الراحة فلكان هذا هو أنا بشخصي، ولكن أبذل نفسي فابذلوا أنتم أيضا أنفسكم يا طلبة العلم. ولا أريد أن أزيد في هذا، فأخشى أن يكون هذا مما لا ينبغي ذكره ولا تكلم به، ولكن يعلم الله أني ما ذكرته إلا بباب حثكم على الصبر. فاصبروا ما أصبر، وأنا منكم وأنتم مني، والأمر قريب، الأمر قريب ومعلوم أن الأمر إذا كان يعني في آخر المضمار نعم ترد عليه من أجل أنا أيها السلام عليكم. لا أنا جاي يقينا بس قبل الفجر قدامنا شوية شوية بس لا حظ انت ما انا عارف انت مش انت بتكل الناس عن شوية طب اصبر عشان شوية الطلبة الطيبين اللي قاعدين قدامنا. يلا جزاك الله خير انا منك وانت منك. السلام عليكم. الرجل أجل موعده لأجلكم. الرجل أجل موعده لأجلكم واصبر معنا عن بعد. طيب يلا اقرأ بس سنتعجل الباب ما أمكن ولكن من غير إخلال بمدته. الباب الرابع في الطلاق وفيه مسائل. المسألة الأولى معناه والدة مشروعيته وحكمته. تعريف الطلاق. الطلاق لغة التخلية يقال طلق مما يقال إذا سرحت حيث شاء وشرعا حل قيد النكاح أو بعضه. من يصح طلاقه؟ يصح إيقاع الطلاق من الزوج البالغ العاقل المميز المختار الذي يعقل أو من وكيله فلا يقع طلاق غير الزوج ولا الصبي ولا المجنون ولا السكران ولا المكره ولا الغضبان غضبا شديدا لا يجري معه ما يقوم. مشروعية الطلاق. الأصل في الزواج استمرار الحياة الزوجية بين الزوجين وشرع الله تعالى أحكام كثيرة وآدابا جمة في الزواج باستمراره وضمان بقائه إلا أن هذه الآداب قد لا تكون مرعية من قبل الزوجين وأحدهما فيقع التنافر بينهما حتى لا يبقى مجال للإصلاح فكان لابد من تشريع أحكام تؤدي إلى حد عقدة الزواج على نحو لا تهدر فيه حقوق أحد الزوجين ما دامت أسباب التعايش قد باتت معدومة فيما بينهما. والطلاق مشروع في الكتاب والسنة. أما الكتاب فقد قال تعالى الطلاق مرتان كمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. وقال عز وجل يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. وفي السنة حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر ليراجعها فإذا طهرت فإن شاء فليطلقها. وأجمع علماء السنة على جواز الطلاق ومشروعيته. حكمة مشروعيته. شرع الطلاق لأن فيه حلا للمشكلات الزوجية عند الحاجة إليه وخاصة عند عدم الوفاق وحلول البغضاء التي لا يتمكن الزوجان معها من إقامة حدود الله واستمرار الحياة الزوجية وهو بذلك من محاسن الدين الإسلامي. المسألة بريه وبريه وبارك وحرمك على والدك والحق باهلك ونحوها. والفرق بين الفور الصريحه والفور الكنايه في الطلاق ان الصريحه يقع بها الطلاق ولو لم ينوه سواء كان جادا او هازلا او رازحا، لقوله صلى الله عليه وسلم ثلاث جدهن جد وازدهن جد: النكاح والطلاق والرجعه. واما الكنايه فلا يقع بها الطلاق الا اذا نواه نيه مقارنه بلفظه، لان هذه الالفاظ تحتمل الطلاق غيره، فلا يقع الا بنيته اذا وجدت قرينه تدل على انه نواه، فلا يصدق قوله. المسألة الرابعة: طلاق السنة وحكمه. طلاق السنة يوصل بطلاق السنة الطلاق الذي أذن فيه الشارع وهو الواقع طبقا لتعاليم الشريعة الإسلامية، ويكون ذلك بأمرين: عدد الطلاق وحال إيقاعه. فالسنة إذا اضطر الزوج إلى الطلاق أن يطلق طبقة واحدة في قول لم يجامعها فيه ويتركها فلا يدفعها طلاقا آخر حتى تنقضي عدتها، لقوله تعالى: يشرعن فيه في استقبال العدة وهي الطهر، زمن الحيض لا يحسب من العدة. قال ابن عمر وابن عباس وجماعة في هذه الآية: الطهر من غير جماع. حكم طلاق السنة: اجمع العلماء على أن طلاق السنة واقع، لقوله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، أي في زمن الطهر. المسألة الخامسة: الطلاق البدعي وحكمه. الطلاق البدعي هو الطلاق الذي يوقعه الرجل على الوجه المحرم الذي نهى عنه الشارع، ويكون في احد امرين: عدد الطلاق وحال ايقاعه. فان طلقها ثلاثا في ارض واحد او متفرقات في طول واحد، او طلقها وهي حائض او نفساء، او طلقها في طول جامع فيه ولم يتبين حملها، فان هذا طلاق بدعي محرم منهي عنه شرعا وفاعله اثم. والطلاق البدعي في العدد طلاق البدعي في العدد يحرمها حتى تنكح زوجا غيره، لقوله تعالى: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، يعني ثالثا. والطلاق البدعي في الوقت يستحق له مراجعتها من حديث ابن عمر رضي الله عنهما انه طلق امراته وهي حائض، فامر النبي صلى الله عليه وسلم بمراجعتها، واذا رجعها وجب عليه امساكها حتى تطهر، ثم ان شاء طلقها وان شاء امسكها. طلاق البدعي يحرم على الزوج ان يطلق طلاقا بدعيا سواء في العدد او الوقت، لقوله تعالى: الطلاق مرتان فامساك بمعروف وتسريح باحسان، وقوله تعالى: يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، طاهرات من غير جماع. ولان ابن عمر رضي الله عنهما لما طلق زوجته وهي حائض امره النبي صلى الله عليه وسلم بمراجعتها. ويقع الطلاق البدعي كالسنه، لان النبي صلى الله عليه وسلم امر ابن عمر زوجته، ولا تكون الرجعة إلا بعد وقوع الطلاق، فحينئذ تحسب هذه التطليقة من طلاقها. المسألة السادسة: الرجعة. تعريفها لغة: المرة إلى الرجوع. وشرعا إعادة زوجته المطلقة طلاقا غير بائن إلى ما كانت عليه قبل الطلاق بدون عقد. مشروعيتها: دل على مشروعية الرجعة الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقوله تعالى: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. وقوله تعالى: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فامسكوهن بمعروف، أي في الرجعة. وأما السنة فحديث ابن عمر رضي الله عنهما الماضي ذكره، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: أمره فليراجعها. وإجمع العلماء على أن المطلق دون ثلاثة فإن له الرجعة في العدة. الحكمة من الرجعة أعطاء الزوج الفرصة لإنانة ما على إيقاع الطلاق، وأراد استئناف العشرة الزوجية، فيجد البال مفتوحا أمامه، وهذا من رحمة الله عز وجل بعباده ولطفه بهم. شروطها: تصح الرجعة بشروط، وهي: أولا أن يكون الطلاق دون العدد الذي يملك الزوج، وهو ثلاث تطليقات من الحر واثنتان من العقد، فإن استوفى عدد الطلاق لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. ثانيا أن تكون المطلقة مدخولا بها، لأن الرجعة لا تكون إلا بالعدة وغير المدخول بها لا عدة عليها، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. ثالثا أن يكون الطلاق غير عوض، لأن العوض في الطلاق جاء جعل لتبتلي المرأة نفسها من الزوج، ولا يحصل لها ذلك مع الزواج لم يصح الطلاق لأنه فرض، وإذا لم يصح الطلاق لم تصح الرجعة. خامسا، أن تكون الرجعة في العدة بقول تعالى وأمتكن أحق بردين في ذلك أي في العدة. سادسا، أن تكون الرجعة منجزة فلا تصح معلقة بقوله إذا حصل جزاء فقد راجعت فيه بما تحصل الرجعة. تحصل الرجعة بالنظر إلى قوله راجعت امرأتي وردتها وأعدتها وأمسكتها ورجعتها. ثانيا، وتحصل بوقت الزوجة إذا نوى بذلك رجعتها. من أحكام الطلاق الرجعي، أولا، المطلقة طلاقا رجعيا زوجة ما دامت في العدة لها ما للزوجات من نفقة وكسوة ومسكن، وعليها ما عليهن من لزوم المسكن، ولها أن تتزين له، ويخلو بها وهو ويلزم كل منهما صاحبا. ثانيا، لا يشترط في الرجعة رضا المرأة أوليها لقوله تعالى وقولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. ثالثا، ينتهي وقت الرجعة بانتهاء العدة وتعتد بثلاث حيض، فإذا طارت الرجعية من الحيضة الثالثة ولم يرتجعها زوجها بانت بينونة صغرى فلم تحل له إلا بعقد جديد بشروطه من ولي وشاهد العدل. رابعا، تعود الرجعية والبائن التي تزوجها زوجها على ما بقي لها من عدد الطلاق. خامسا، فإذا سوف ما يملك من عدد الطلاق فطلقها ثلاثا حرمت عليه وبانت منه بينونة كبرى فلا تحل له حتى يطأ زوج غيره بنكاح صحيح. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الطلاق شرعا والمتى؟ فالطلاق أصل لغوي في الإطلاق الشيء يعني رفع قيد، لأنه به يرفع قيد المرأة فتحل لغيره ولا تصبح المرأة يعني محبوسة عليه. وشرعا حل قيد النكاح أو بعضه، قلت لأن الطلاق نوعان، طلاق تبين به المرأة بينونة كبرى فبهذا يرفع قيد النكاح كله، وطلاق تبين به المرأة بينونة صغرى فهذا رفع بين بعضه. وزاد بعضهم على وجه مخصوص، لأن الطلاق عبادة أحكامها راجعة للكتاب والسنة، وزاد آخرون التعبد لله وهذا فيه أن الطلاق عبادة تجري عليها أقسام حكم التكليف على ما يأتي. يبقى هنا استفدنا من هذا التعريف خمسة أشياء: واحد، أن الطلاق عبادة فمنه ما يجب ومنه ماذا؟ أنزل. استفدنا منه أن الطلاق نوعان: طلاق يرفع قيد النكاح كله وهو البائن بينونة كبرى، وطلاق يرفع بعض القيد وهو الطلاق البائن بينونة بين صغرى، تمام؟ على وجه مخصوص. يبقى لا بد هنا أن المرجع في الطلاق هو الكتاب والسنة، فلا بد من ضبط أحكام الكتاب والسنة. واضح؟ فهذه أربعة مسائل أو أربع مسائل متعلقة بالتالي: من يصح طلاقه؟ يصح وقوع الطلاق من الزوج، لأن الزواج حال عقدة النكاح، لأن الطلاق هو حال عقدة النكاح فلا يكون إلا من زوج، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الطلاق لمن أخذ بالساق. وقول لمن أخذ بالساق هو من؟ هو الزوج قولا واحدا. ولهذا كان خطاب الإسلام كتاب القرآن في الطلاق لمن؟ الزوج. للزوج، للرجال. اثنين، البالغ، لأن الطلاق تصرف والأصل أن التصرف لا يكون إلا لمن له أهلية، وغير البالغ لا أهلية له للتصرف، لقول الله تعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن أنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. فلم يجعل لهم تصرف إلا على شرط ماذا؟ البلوغ والرشد. البالغ العاقل المميز اللي هو شرط البلوغ والرشد. المختار فلا يقع طلاق المكره، وذلك لأن المكره لا تصرف له، بقول الله تعالى: إلا من مكره وقلبه مطمئن بالإيمان، سواء كان إكراها ماديا أو إكراها معنويا. إيه مثال الإكراه المعنوي؟ لو هددته بأن تلخي بنفسها من البلكونة، هذا إكراه معنوي صح؟ فإن قال لها أنت طالق ليصدها عن هذا وردها عن هذا، يقع الطلاق ولا لا يقع؟ لا يقع. يسيبها مستريحة. أنا الشيخ متوقع. خلاص هو واحد متوقع كفاية. ما في داعي لكل واحد يخرج شكوى. سن خلص. قال أبو الوكيل: قلت والتوكيل في الطلاق على خلاف ما بين أهل العلم. والذي يترجح أنه لا توكيل في الطلاق، وذلك لقوله عليه الصلاة والسلام: إنما الطلاق لمن أخذ بالسعر، وإنما حصري في حصر إيقاع الطلاق في الزوج. ولا يجوز قياس التوكيل في الزواج على التوكيل في الطلاق، والقول بمنع التوكيل في الطلاق هو قول ابن عباس رضي الله عنه، فلا يقع طلاق غير الزوج ولا الصبي ولا المجنون ولا السكران. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا طلاق ولا عتاق في إغلاق. والسكران والغضبان والمكره معنى في الإغلاق، معنى واحد في الإغلاق، لعدم اختيار هؤلاء بذهاب العقل أو إما بالإكراه الواقع عليه. قول ولا الغضبان غضبا شديدا، وتقييده بالغضب الشديد حسن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في إغلاق، والإغلاق لا يصدق إلا على الغضب ماذا؟ الشديد. وضابطه هو الغضب الذي لا يعقل معه المرء ولا يدري ما يقول. مشروعية الطلاق: الأصل في الزواج استمرار الحياة الزوجية بين الزوجين. قلت: فالطلاق على هذا الأصل فيه الحصر كما قال ابن تيمية ورجحه. لأن الأصل في الحياة الزوجية أنها أبدية، ورب العالمين لم يشرع الطلاق إلا على استثناء وسبب. يدل على هذا ما جاء تقييده في الإسلام. الإسلام لما أعطى أباح الطلاق قيده، تمام؟ ولذا قيده أولا بأن يكون في يد الزوج، وأن يجعله فلاس، وأن يجعل فيه رجعة، وأن يمنعه في حيض ونحوه، وأن يمنع إيقاعه أي السلاس بلفظ واحد. كل هذا تخييم بما دل على الأصل فيه الحفظ، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. ومشروعيته ترجع إلى وجود سبب، إما من البغض الذي لا تستمر معه حياة ولا تقوم فيه عقود. قال: والطلاق مشروع بالكتاب والسنة. قلت: وهذه المشروعية على تفصيل كما سيأتي. استجري عليه أقسام الحكم التكليف الخمسة. ولكن هذه المشروعية هي فرع على أصل الحظر وعليه، فيكون مشروعا بسببه. مثال ما قال ابن عمر: كانت تحت امرأة أحبها ما يحب الرجال النساء، وكان عمر لا يحبها فأمرني بطلاقها. قال: حكمة مشروعيته، شرع الطلاق لأن فيه حل للمشكلات الزوجية عند الحامل، وبخاصة عند عدم الوفاق وحلول البغضاء الذي لا يتمكن الزوجين معها من إقامة حدود الله واستمرار الحياة الزوجية، وهو بذلك من محاسن الدين الإسلامي. ولذا قال الله تعالى فيه: وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته. الأصل في الطلاق أن يكون جائزا مباحا عند الضرورة والحاجة إليه، كسوء خلق المرأة وسوء عشرتها، ويكره من غير حاجة. قلت: أما أنه يباح عند الضرورة لما جاء في القرآن الكريم من أحكامه، ومن ذلك ما أمر الإسلام قبله من الإصلاح، إما بموعظة أو هجر أو ضرب، وما شرع فيه من حكم الحكمين، فلا يقع بعض إلا على الضرورة والحاجة، فيكون على هذا مكروها من غير حاجة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة طلبت الطلاق من زوجها بغير بأس فريح الجنة عليه حرام. ولهذا قال الله تعالى للرجال: فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، بما دل على أن استمرار الحياة ماذا؟ أفضل حتى مع البغض، وهذا يدل على كراهية ماذا؟ الطلاق. ويحرم في بعض الأحوال، قلت: كما لو طلق في حيض أو في طهر جامعنا فيه لأمر الله تعالى: فطلقوهن لعدتهن، والأمر بطلاقهن مستقبلات العدة هو تحريم لطلاقهن في حيض. ولذا قال صلى الله عليه وسلم: فليطلق حاملا أو طاهرا. وقد يكون واجبا على الشخص، كما لو علم بفجور من زوجتي. ولذا قال الله تعالى في تل: حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. والسبيل هو ماذا؟ هو الطلاق. يبقى علمنا الآن أن الطلاق تجري عليه أقسام الحكم للتكليف الخمسة. المسألة الثالثة: ألفاظ الطلاق. والطلاق ينقسم من حيث اللفظ إلى صريح وكناية. وأما الصريح الذي يكون بلفظ طلقتك أو أنت طالق دون الفعل المضارع، لأن الفعل المضارع فيه ماذا؟ استقبال. ومن لطيف الاستدلال أن آيات الطلاق في القرآن الكريم جاءت بصيغة ماذا؟ الماضي، إذا طلقت النساء، فهذا يدل على أنه لا يقع بلفظ المستقبل وإنما يقع بلفظ وأما ألفاظ الكناية فهي المحتملة في الطلاق وغيره، كقوله الحق بأهلك فيحتمل طلاقا، كقول إسماعيل الحق بماذا؟ بأهلك، ولا يحتمل طلاقا كقول كعب بن مالك الحق بأهلك. نعم قلت ويرجع في كونه طلاقا إلى نية صاحبه لعموم قولي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات، وقد صح عن ابن عباس كذلك قوله إنما الطلاق لمن أخذ بالساق، استغفر الله، إنما الطلاق عن وطن، إنما الطلاق عن وطن. قلت وقوله عن وطن يعني عن حاجة، والحاجة لا تكون إلا بالنية، وعليه فطلاق الكناية يشترط فيه النية، وطلاق الصريح يشترط فيه القصد. يعني يشترط فيه القصد، فلو وقع لفظ الطلاق على لسانه من غير قصد لم يقع طلاق. وشاهده أو دليله قصة الرجل الذي قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، فأخطأ من شدة الفرح. يبقى أول تقسيم للطلاق من حيث اللفظ إلى صريح وإيه؟ ما معنى كناية اللي هو يحتمل إيه؟ طلاق وغيره. أما الصريح فهو الذي يحتمل الطلاق. اشترط في الكناية ماذا؟ النية. اشترط في الصريح قصد. طيب وينقسم الطلاق من حيث السنة إلى نوعين، سني وبدعي. وأما السني فهو الطلاق الواقع في ظهر لم يجامعها فيه طلقة واحدة، فهو سني لما وقع على أمر الله، تطلق حاملا أو طاهرا. ثانيا طلقة واحدة لأمر الله الطلاق مرتان. ومن لطيف الاستدلال أنه قال تعالى مرتان ولم يقل طلقتان، ما الفرق؟ مرتان يعني مرة فرجع فمر، لكن طلقتان يمكن ماذا؟ ولذلك شوف الشيء جميل كان لطيف الاستدلال، قال فليقل دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين مرة، يبقى لازم تعدها ازاي؟ سبحان الله هذه مره، سبحان الله هذه مره. هل ينفع ان انا اعدها سبحان الله 33؟ قال هنا ما فيش مره، تمام؟ فلا يكون مره الا ان ينفصل، ان تنفصل الطلقات وينفصل بينهما بماذا؟ برجع. وعلى هذا مضى الطلاق في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة من؟ عمر. وإنما جعل عمر الواحد ثلاث تعذيرا وليس حكما شرعيا ماضيا. يبقى طلاق السنة أن يقع مرة طلقة في طهر لا مجامع فيه، لقوله ويطلق حاملا أو جعل الطلقة الواحدة ثلاثة، جعل الثلاثة. قد جامعها فيه أو في حل، كما لو طلقها ثلاثا بلفظ واحد وهو محرم لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، فليطلق حاملا أو طاهرا. وهو محرم إلا أنه يقع، لأنه أمر ابن عمر بمراجعة امرأته، والرجعة لا تكون إلا بعد الطلاق. وفي بعض رواياته مره يا عمر فلتعتد، فإنها واحدة والعدة لا تكون إلا من طلاق. ولذا سئل ابن عمر أفحسبت لا التطليق، فقال ابن عمر فما يعني، زي ما احنا بنقول في التعبير الدارج لهم قليل. يبقى إذن هذا الطلاق من حيث السنة والبدعة. طب الطلاق من حيث الرجعة والبينونة، وهذا هو الطلاق الرجعي، وهو إعادة الزوجة المطلقة طلاقا غير بائن إلى ما كانت عليه قبل الطلاق بدون عقد. يبقى الرجعة أولا تكون للطلقة المطلقة طلاقا غير بائن، يعني لا يصح مراجعة من المخترع ولا المفتدية ولا من خرجت من عدتها. قلت فلا تصح مراجعة المخترعة ولا المفتدية ولا التي خرجت من عدتها إلى ما كانت عليه قبل الطلاق. قلت يعني تعود الزوجية على ما كانت عليه قبل الطلاق بدون عقد، فلا يلزمه في الرجعة عقد ولا مهر، وإن كان يجب عليه الإشهاد على الرجعة لأمر الله تعالى بماذا؟ بالإشهاد. واستشهدوا شهيدين من رجالكم. نعم، استشهدوا شهيدين في البيوت وأشهدوا ذوي عدل منكم هذه الثانية في سورة. وأما الكتاب فقول تعالى وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاح. الآية وهي نص في مشروعية الرجعة، وأن الرجعة حق للزوج، وأن رجعية زوج. كيف بقى؟ نص في الرجعة وأن الرجعة حق للزوج وأن رجعية زوج. أما أنها زوجة فلقوله وبعولتهن، فسماه ماذا؟ بعلا، إذا لم يزل ماذا؟ زوجة. قوله أحق بردهن، إذا هذا دليل على أن رجع حق لمن؟ للزوج، فلا إذن فيها لمن؟ للمرأة ولا للولي. وأما السنة فلحديث ابن عمر الماضي قوله مره فليرجع. الحكمة منه، قال الحكمة من رجع إعطاء الزوج الفرصة إذا ندم على إيقاع الطلاق وأراد استئناف العشرة الزوجية فأجد الباب مفتوحا أمامه. قلت وتلك حكمة كبرى، وذلك لأن بقاء البيت أولى، وأن الزواج قد يقع على عجلة وندم، فلا تهدم، وأن الطلاق رزق، وأن الطلاق قد يقع على عجلة وندم، فلا تهدم البيوت بكلمة. قال تصح الرجعة بشروط، أن يكون الطلاق دون العدد الذي يملكه الزوج، يبقى هذا أول شرط في الرجعة. تمام، قلت فإن طلقها ثلاث فلا رجعة له. وإنما الرجعة فيما تقول لو طلقها مرة أو مرتين، لقوله تعالى الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. فإن كانت الثالثة فلا تحل له في البعض أن تكون المطلقة مدخولا بها، وذلك لأن الرجعة لا تكون إلا في العدة، وغير المدخول بها لا عدة عليها، وذلك لأن طلاق غير المدخول بها بائن بينونة صغرى. أن يكون الطلاق بغير عوض، وذلك لأن المرأة تفتدي نفسها لتملك أمرها، ويكون العوض في مقابل حق الطلاق. أن يكون النكاح صحيحا، وذلك لأن الطلاق فرع على الزواج، فإذا لم يصح الأصل لم ينبني عليه الفرع، وعليه فإذا فسد النكاح فسد الطلاق تبعا، كما لو تزوجها مثلا في عدة آخر إذا النكاح فسد، كده الطلقات التي أوقعها تحتسب لا تحتسب، هب أن الآخر ده راح جاي مطلقها، إذا جاء الثاني هذا فتزوجها ماذا يفعل؟ يستأنف طلاقها من جديد. أن تكون الرجعة في العدة، وذلك لقوله تعالى وبعولتهن أحق بماذا؟ بردهن، فلا يكون بعلا إلا أن تكون في عدته، ولهذا قال تعالى لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن. أن تكون رجعة منجزة، فلا تصح الرجعة المعلقة، لأن الأصل أن تعليق الطلاق لا يجوز، فتعليق الرجعة لا تجوز، لأن الرجعة فرع على من؟ على الطلاق، فإذا لم تصح، إذا لم يصح تعليق الأصل لم يصح تعليق ماذا؟ الفرع، بما تحصل الرجعة، والرجعة تحصل باللفظ وكذلك الفعل اللي هو الوطن، لقوله تعالى لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، وقوله أمرا يصدق على اللفظ والماذا؟ والفعل. قلت ولأن الفعل يقوم مقام ماذا؟ اللفظ، بل إن القرآن سمى الفعل قولا، كما تقول أمنا أم حبيبة كان يقول بيديه ماذا؟ سلاسا، يقول يعني يفعل، يفعل بيديه، فإذن الفعل يقوم مقام مقام القول. ومن أحكام الطلاق الرجعي المطلقة طلاقا رجعيا زوجة ما دامت في العدة، لقوله تعالى فلا تخرجهن من بيوتهن ولا يخرجن، فمتى نهى عن خروجها فهذا بالتبع دليل على بقاء الزوجين، إذ لو كانت أجنبية لما جاز أن يجمعهما بين ولا أن يكون تحت سقف. قلت وبقاء الزوجية يعني أنه تجب عليه نفقتها وكسوتها، ويجب عليها أن تمكنه من نفسها إذا أراد. قال لا يشترط في الرجعة رضا المرأة أوليا، لقوله تعالى وبعولتهن أحق بردهن، والبعل معنى في ماذا؟ في السيد المطاع، كما قال تعالى تدعون بعلا تدعون أحسن الخالقين، يعني تدعون سيدا مطاعا، فدل على وجوب طاعته، بما به أنه لا طاعة له معه ولا لوليه. ينتهي وقت الرجعة بانتهاء العدة، وتعتد بثلاث حيضات إذا طولت الرجعية من الحيض الثالثة ولم يرتجعها بانت منه بينونة صغرى، فلم تحل له إلا بعقد جديد بشروطه من ولي وشاهدي عدل. قلت وذلك لأن الله تعالى قال فطلقوهن لعدتهن، متى انتهى خرجت من العدة لم تعد زوجها، تعود رجعية والبائن على التي تزوجها زوجها على ما بقي من عدد الطلاق. قلت وذلك لأن الطلاق محتسب وهو سلاس، فتعود على ما بقي من الطلاق. فإذا استوفى ما يملك من عدد الطلاق فطلقها ثلاثا حرمت عليه وبانت منه بينونة كبرى. قلت لقول الله تعالى فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. قلت يعني بنكاح صحيح ووقت، وذلك لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن المحلل والمحلل له، ولما أطلق عليه المسمى التيس المستعار. ولهذا رد النبي صلى الله عليه وسلم المرأة بقوله لا حتى تذوق عسيدته ويذوق عسيدته. والله تعالى الموفق المستعان. نلتقي على خير غدا باذن الله رب العالمين، وانا وفيت بالوعد معكم وما جاوزت الساعه، والله تعالى اعلم. وصلى الله على